العلم وسل إن شئت عنا سلنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة في علم الصرف نظم المقصود. وكنا قد فرغنا من الباب الأول ومن الجزء الأول من هذه المنظومة، طبعا هذا بعد المقدمات. الباب الأول كان يتكلم عن ماذا في هذه المنظومة؟ عن الفعل المجرد والمزيد، يعني هو لم يتكلم عن المجرد والمزيد بعمومه بالأسماء والأفعال، وإنما تكلم عن الفعل المجرد والمزيد. وأما الأسماء المجردة والمزيد هذه يتكلم عنها في المطولات، لأنها ليست مثل أهمية الأفعال. الأفعال الأثر فيها واضح ومهم جدا، فكان ينبغي على الطالب أن يتعلمه في الابتداء. اليوم بإذن الله سنشرع في باب جديد، وهو باب آخر مهم في علم الصرف، بل لبع علم الصرف قائم عليه، لأن الصرف ما معناه؟ التحوير والتغيير. فاليوم سنتكلم في باب التحوير والتغيير، وهو باب المصدر وما يشتق منه. لكن في البداية نريد أن يعني هناك بعض الأسئلة التي أتينا بها نريد أن نعالجها مع بعضنا البعض من باب تمرين الطالب. لكن قبل علاج هذه الأسئلة نريد شخصا يسمع لنا الباب الأول من المنظومة. بسم الله، من يسمع الباب الأول؟ يعني هذا أنا تعمدت أن أسأل هذا السؤال حتى نرى من يحفظ من دون حفظ. أيها الأحبة، لا تفكر في ضبط علم الصرف والنحو والفقه والعقيدة والأصول، لا تفكر في ضبط الشريعة من دون حفظ. أنا أريحك أعطيك النتيجة، لا تفكر أن تكون عالما أن تكون طالب علم من دون حفظ. هذا باب أغلقه على نفسك. أردت أن تكون طالب علم حقيقي يوجد هناك حفظ. تبدأ بالتسميع. بسم الله. يقول بعد حمد الجلال مصلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والسلام على رسول الله. يقول بعد حمد الجلال مصليا على النبي والآل عبد الأسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، فالعين إن تفتح كما ستسرد، فالعين إن تفتح بماض فكسري أو ضم أو فافتح لها في الغابري، وإن تضم فضمنها فيه أو تنكسر فافتح وكسر عنه، لا من وعين بما قد فتح حلقي سوى ذا بشذوذ اتضحى، ثم الرباعي بباو واحد وتحبيه ستا بغير زائد فوعل فعول كذاك فيعلى فعل فعلى كذاك فعل وكذاك فعل لا كذاك فعل لا زيد الثلاثي أربع مع عشر وهي الأقسام ثلاث تجري، زيد الثلاثي أربع مع عشر وهي الأقسام ثلاث تجري، أولها الرباعي مثل أكرمة، الرباعي مثل أكرمة وفعل وفعل كخاصمة، وخصص خماسيا بذي الأوزان، فبدها كالكسرى والثاني ثم الرباع، فبدها كالكسرى والثاني افتعل فعل افتعل فعل كذا تفعل نحو تعلم وزد تفاعل، ثم السداسي استفعل، ثم السداسي استفعل وفعول وفعول وفعول فعل يليه فعل لا واصحاب ما وفعل ما قد صاحب اللامين، وفعل لا وفعل ما قد صاحب اللامين، زيد زيد الرباع على قسمين، زيد الرباعي على قسمين ذي ستة نحو فعل لفعلل، ثم الخماسي وزنه تفعلل. جيد، جزاك الله خير. هي الجرأة مطلوبة الآن في هذا المقام أمام الناس، ربما الواحد ينسى اسمه يقوله. جيد، لكن هذا الذي أريده. أنت الآن أيها الحبيب عندما تتعامل مع أي نص قرآني، عندما تتعامل مع أي نص نبوي، عندما تتعامل مع أي نص عربي، الأفعال التي ستواجهك في هذا النص لن تخرج عن هذه الأفعال. إما فعل ثلاثي مجرد له فعل وفعل وفعل، وإما فعل رباعي مجرد وزنه واحد فعل له، إما ملحق بالرباعي وأوزانه التي ذكرناها فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعل وماذا ذكرنا في الأخير وفعل له، هذه الأوزان الستة. ثم ستجد الأوزان المزيدة، إما مزيد الثلاثي بحرف واحد الذي هو الرباعي المزيد وهي ثلاثة أفعل وفعل وفاعل، أو مزيد الثلاثي بحرفين وأوزانها الخمسة، وخصص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كنفعل والثاني افتعل فعلا كذا تفعل نحو تعلما وزد تفاعل، ثم إما مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف ثم السداس استفعل وفعوعل افعوعل ثم السداس استفعل وفعوعل افعوعل فعلا يليه فعلل وفعل ما قد صاحب اللامين، ثم تتكلم عن مزيد الرباعي يعني رباعي مجرد زيد عليه حرف واحد أو رباعي مجرد زيد عليه حرفين. أنت بهذا رحت نفسك انتهت. لا يوجد فعل ستواجه في أي نص عربي كتاب سنة إلا من هذه الأوزان. إذا وجدت شيء خارج عن هذه الأوزان عليك أن تعيده إليها. لابد هناك شيء حدث به، إعلال، إبدال، تقديم، تأخير. هذا أيها الأحبة عندما تحفظ هذه الأبيات أنت تريح نفسك من شيء كثير كثير في الفهم. أما إذا بقيت الأفعال العربية أنت لا تعرف ما هي الأوزان التي تأتي عليها، طبعا انتبه أن هذه الأوزان هي بصيغة الماضي، الآن تحول لمضارع، تحول لأمر، فنحن نتكلم الآن بصيغة ماذا؟ الماضي. هذه الأوزان كلها التي ذكرناها من الثلاثي المجرد والرباع المجرد والثلاثي المزيد والرباع المزيد كلها بصيغة الماضي. الآن ستجدها أنت استفعل ماذا زي استخرج يحول لمضارع، يستخرج يحول إلى أمر استخرج، هذا ما عندنا مشكلة فيه، لكن هذه الأوزان هي بصيغة الماضي فتحول لمضارع تحول لأمر. المهم أنه الآن أصبحت الصورة عندك محصورة تماما، الصورة محصورة محكمة، هي ثلاث أفعال مجردة وفعل واحد رباعي مجرد، ستة أوزان إلحاق و14 وزن زائد، هذه هي الأفعال العربية، لا يوجد عندك نوع آخر. احفظ هذه الأبيات تستريح بإذن الله. طيب حتى نستغل الوقت أيها الأحبة، في أوراق عمل توزع على الأخوات. طيب هناك السؤال الأول الذي يعني نريد منكم علاجا سريعا له، وأرجو أن تكون الإجابة برفع الأيدي حتى نضبط الأمور والكل يعني يحاول أو أن يفهم الإجابة. السؤال الأول قلنا بين المعنى الذي تفيده حروف الزيادة في الأفعال التالية. نحن أيها الأحبة في الدرس الماضي عندما تكلمنا أن الثلاثي يزاد بحرف فيصبح على أفعل أو فعل أو فاعل، يزاد بحرفين فله حينئذ يصبح خماسي وله خمسة صيغ، يزاد بثلاثة أحرف يصبح سداسي له ستة صيغ. ذكرنا أن كل صيغة لها معنى، فأفعل ذكرنا لها خمسة ستة معاني، كذلك فعل ذكرنا معانيها، فاعل ذكرنا معانيها، ثم انتقلنا للخماسي ذكرنا معاني انفعل وافتعل إلى آخره، وذكرنا معاني السداسي. أنتم الآن تستحضرون هذا المبحث أليس كذلك؟ الآن نريد أن نطبق حتى نعرف أثر هذا في فهم الجملة العربية. الجملة الأولى أيها الأحبة قلنا استخرج محمد الذهب من المنجم. العربي لماذا قال استخرج بدل خرج في هذه الجملة؟ هناك معنى يريد أن يؤديه وليس كذلك؟ طيب ماذا تفيده صيغة استخرج؟ استخرج أولا على أي وزن؟ التي هي ماذا؟ مزيد يعني ثلاثي زيد بثلاثة أحرف، ممتاز. ما هو المعنى الذي تفيده؟ الجواب عندك؟ لا الآن يعني نحن استفدنا التعدية، لكن المعنى الظاهر نحن نريد أبرز معنى ظاهر. هو كلامه صحيح، يعني أنت لا تظن أن الصيغة الواحدة فقط يجب أن تحدد لها معنى واحد، يمكن أن تجمع أكثر من معنى، لكن هناك معنى بارز واضح وهناك معنى جاء تبع. الآن خرج، نعم هي بنفسها لازمة، عندما قال استخرج محمد الذهب أصبحت متعدية، فهذا معنى حاصل صحيح، لكن أريد معنى أبرز وأوضح الذي هو أساس معنى الألف والسين والتاء، الطلب. يعني استخرج محمد الذهب أي طلب خروجه من الإيش؟ من المنجم. استخرج محمد الذهب أي كأنه يطلب خروجه من المنجم. فالمعنى الواضح الأساس هو الطلب، وتفيد معنى التعدية قطعا، لكنها جاءت على وجه التبع. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. أولا حدد لي الصيغة، حدد لي نوعها، تقول مثلا ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرفين، وبين لي المعنى الذي أفادته. من استعد رفع الأيدي؟ طيب على وزن تفعل، ممتاز. إذا ثلاثي زيد بماذا؟ زيد بحرفين، ممتاز. ما المعنى الذي أفادت؟ أحسنت، أفادت معنى التكلف. التحنث فيه نوع جهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحنث في غار حراء كان هناك نوع جهد وبذل في الخروج في النزول في الاعتكاف، فهذا الذي أفادته معنى تفعل في هذا السياق. طيب قارع المسلمون عدوهم في معارك شتى. من يجب أو من يجيب هذا هو الصحيح، من يجيب عن هذا السؤال؟ أيوه شيخ حسين. على وزن فاعل مزيد ثلاثي بكم حرف؟ بحرف واحد، تفيد ماذا؟ المشاركة. إذن هنا قرع وقارع تختلف، هل قارع مثل قرع؟ قطعا لا. قارعة أنت تفهم منها معنى المشاركة، يعني المسلمون مع عدوهم يلتحمون، إذن هذا معناها المشاركة. طيب اقتلع المزارع الشوكة من أرضه، من يحدد؟ تفضل أختي. طيب ما هو المعنى الذي أفادت؟ لا لا لا، وأنا ما قلت قلب، لو أنا قلت بهذه الصيغة نعم، لكن هنا احنا افتعل ذكرنا لها عدة معاني قد تأتي بمعنى المطاوعة، لو كانت صيغة الجملة قلع محمد الزرع فانقلع نعم، لكن هنا الصياغ يفيد معنى ماذا نريد من يرى يعني من آخرين، نحن ذكرنا عدة معاني لهذه الصيغة. لا لاحظ ما هو المعنى الذي أفادت. أيوة شيخ، يعني قريب من التكلف اللي هو ذي هو التكثير، أو ليس تكلف نسميه ماذا التكثير والمبالغة. ألم نذكر المرة الماضية ما ذكرنا هذا المعنى؟ طيب اذكروا أيها الأحبة، تفيد معنى التكثير، يعني اقتلع يعني بالغ في عملية قلع الشوك من أرضه، بالغ في هذه العملية. أنا أذكر أني قلته لما قلته لم يكتب. طيب خلاص ما عشان نضيع الوقت فرجع لي. طيب اشمأز المعلم من تصرفات بعض الطلبة. اشمأز ما وزنها وما المعنى الذي تفيده بهذه الزيادة؟ تفضل أستاذ. عللا. جميل، افعل لا. الآن سداسي، سداسي لثلاثي مجرد ولا سداسي لرباعي مجرد؟ عنده الجسوة. نعم يعني ايش اصل الفعل المجرد؟ رباعي مجرد ولا ثلاثي مجرد؟ لا انا اريد الان دعنا في الفعل الان، اشمأز فيه زياده، ما هو مجرده؟ يعني انه هو مجرد شمأز، اذا هو رباعي مجرد، اذا هو من قبيل الرباعي المجرد الذي زيد عليه، زيد بكم حرف؟ احسنت، فاصبح وزنه ماذا كما ذكرت. ما هي او ما هو المعنى الذي تفيده؟ احسنت، تفيد معنى المبالغه، تفيد معنى المبالغه، فالاشمئزاز عنده كان على درجه عاليه من تصرف الطلبه. طيب سقى بكر الشجره حتى اثمر. يلا عند الشيخ. بسم الله. اثمر على وزن افعل، اذا هو ثلاثي زيد بحرف، ممتاز. ما المعنى الذي افادت؟ احسنت، الصيروره، يعني حتى صار ذا ثمر. احسنت. طيب فرح سعد اباه بنجاحه. فرح، نريد اوجه جديده. بسم الله يا شيخ. احسنت، ممتاز، تفيد التكثير والمبالغه، تفيد التكثير والمبالغه. كذلك هناك معنى يحصل معنا ايضا، ما هو؟ التعديه. هذا حصل معنا تبعا، لكن اصلها نحن قلنا فعل اصل معناها التكثير، وتفيد معاني اخرى ايضا بالتبع كما ذكرنا. طيب الجمله الاخيره، شقت سعاد القماش فانشق. هذه ما رايكم؟ هاي ايش وزنها اولا؟ انفعل، صحيح. طيب وماذا تفيد؟ المطاوعه، وهذا امر واضح. اذا هذه امثله تطبيقية على ما تعلمنا، يعني تحديد أيها الأحبة معنى الفعل في السياق مهم، لأنه هو الذي يعينك على تفسير القرآن. نحن نريد فائدة عملية، يعينك على تفسير الحديث، تحدد ما هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله بهذه الزيادة. هذا شيء مهم لمن يطلب الفقه والتفسير. طيب السؤال الثاني، بيّن نوع الاشتقاق فيما يلي. نحن أيها الأحبة في الدرس الماضي دخلنا في الاشتقاق، أليس كذلك؟ قلنا الاشتقاق عندنا على كم نوع؟ على ثلاثة. هناك اشتقاق صغير، وقلنا هناك اشتقاق وسط، وهناك اشتقاق كبير. الآن تطبيق، نعرف من فهم ومن لم يفهم. الآن الجملة الأولى، بيّن نوع الاشتقاق فيما يلي: كمل ولكم وملك. هذا نريد برفع الأيدي، من يجيب عن هذا السؤال؟ بسم الله، خلي الشيخ، خلينا نغير. اشتقاق وسط، صحيح، اشتقاق وسط. طيب لماذا اشتقاق؟ ما هو الاشتقاق الوسط حتى نتعرف؟ ما هو الاشتقاق الوسط؟ قلنا طبعا في أي اشتقاق عندنا ثلاثة عناصر: معنى وأحرف أصلية وترتيب الأحرف الأصلية. في الاشتقاق الوسط إيش يكون التوافق بين الكلمتين؟ يكون التوافق بين الكلمتين في المعنى ابتداء وفي الأحرف الأصلية تماما، واختلف ماذا؟ الترتيب. طبعا التوافق في المعنى أيها الأحبة ليس المراد بالمعنى يعني بالتمام، يعني نفس معنى هذه الكلمة ينطبق تماما على معنى هذه الكلمة، لا، المراد هناك معنى عام ملحوظ في كل هذه الاشتقاقات، معنى عام ملحوظ في كل هذه الاشتقاقات. فكمولة تفيد معنى ماذا؟ القوة في الشيء والنهاية في الشيء، وهذه قوة. لكما كذلك تدل على معنى القوة، ليس كذلك؟ طيب الملكة كذا، ماشي، أنت ملكت الشيء، وملك الشيء يدل على نوع من القوة والاستحكام. فهذه الثلاثة كمولة ولكما وملكة، المعنى العام هناك معنى عام ملحوظ فيها جميع، وهو معنى القوة والقدرة على الشيء. والحروف الأصلية واحدة، صحيح؟ كاف ميم لام، لكن ما الذي اختلف؟ ترتيب الأحرف الأصلية، الذي اختلف هو الترتيب. طيب الجملة الثانية، نصر ينصر ناصر منصور نصار، هذا يسمى اشتقاق ماذا؟ اشتقاق صغير، وهو الذي نتكلم عنه. حتى كما قلنا إذا أطلقنا كلمة الاشتقاق ولم نحدد فيحمل على الصغير، هذا هو العرف، إذا أطلقناها ولم نحدد يحمل على الصغير، وهو الذي ندرسه في علم الصرف. طيب هتنا وهتل وهطل، هذا ماذا؟ كبير. ما هو الاشتقاق الكبير؟ أن يكون هناك معنى عام تشترك فيه الكلمات، وفي أغلب الحروف الأصلية مشتركة، ولكن هناك اختلاف في بعض الأحرف، هناك اختلاف في بعض الأحرف. فلاحظوا هتنا وهتل وهطل، ما هي الأحرف التي تشترك فيها؟ هناك الهاء، صحيح؟ هناك اختلاف مثلا في هتنا وهتل، هناك اشتراك في التاء كذلك، أليس كذلك؟ وفي هتل وهطل هناك اشتراك في ماذا؟ في الطاء، عفوا في اللام. طيب هتنا وهتل وهطل جميعا لها معنى عام تشترك فيه، وهو معنى نزول المطر، وهو معنى نزول المطر. إذن هناك اشتراك في المعنى العام، هناك اشتراك في بعض الأحرف الأصلية، واختلاف في بعضها، فهذا يسمى اشتقاق كبير. إذن الجملة الأولى اشتقاق وسط، الجملة الثانية اشتقاق صغير، والجملة الثانية مثال على الاشتقاق الكبير. اليوم أيها الأحبة نبدأ فيما نريد الشروع فيه بإذن الله. بسم الله. طيب ما تعريف المصدر أيها الأخوة؟ إذا كان هناك أخوة، إحنا الأصل أن الإخوة يبعثون على أظن يصل للجميع الحلقات السابقة، إذا كان هناك أخوات جدد عندنا يسجلن الأسماء على ورقة ويبعثنها، ونحن إن شاء الله بإذن الله نبعث إليهم عن طريق الإخوة. إذا كان هناك أخوات جدد الأصل الكل يصله، وموجود طبعا هو على اليوتيوب على قناة غراس العلم دراسة العلوم الشرعية، كل هذه المقاطع موجودة، ربما الدرس الرابع لم ينزل بعد، أظن الدرس الرابع لم ينزله الأخوة بعد. طيب ما معنى المصدر أيها الأحبة؟ أخذناه في الدرس الماضي. المصدر لغة، الآن لغة نبدأ في اللغة، اسم المكان الذي تصدر عنه الإبل وقد روت صدورها، هذا معنى المصدر لغة. المصدر اصطلاحا وهو الذي يهم، اسم دل على حدث، المصدر اسم دل على حدث. الآن أيها الأحبة قلنا عند البصريين المصدر هو أصل المشتقات، يعني المصدر لا يؤخذ من غيره، هو رأس الهرم، المصدر لا يؤخذ من غيره، هو رأس الهرم وغيره يؤخذ منه، لذلك قلنا هو الأصل. عند الكوفيين ما هو أصل المشتقات؟ الفعل الماضي. إذن هناك خلاف، الناظم وأكثر النحاة والصرفيين يسيرون على طريقة البصريين أن المصدر هو أصل المشتقات، لذلك وضعناه على رأس الهرم، هو لم يؤخذ من غيره، غيره يؤخذ منه. جيد. الآن أيها الأحبة اليوم سنتكلم عن عملية الاشتقاق، كيف نشتق من المصدر. والاشتقاق كما قلنا في الدرس الماضي بالمعنى العام قبل أن ندخل في أنواعه الثلاث الصغير والوسط والكبير، قلنا اشتقاق بالمعنى العام ما هو؟ يعني حتى بعض الأخوة ربما يريد يكتب سريعا. ذكرنا في الدرس الماضي، إذن ذكرنا المسألة الأولى أن أصل المشتقات الذي عليه العمل أنه ماذا؟ المصدر، هذه انتهينا منها، المعلومة واضحة. المعلومة الثانية، ما معنى أن أشتق من المصدر؟ لأنه هو ماذا قال الآن الفصل الثاني بماذا ترجمه؟ قال المصدر وما يشتق منه. إذن لابد نعرف ما معنى المصدر، ولابد نعرف ما معنى الاشتقاق حتى نفهم هذه الترجمة التي بوب بها الناظم المبحث الثاني. عرفنا ما معنى المصدر، معنى الاشتقاق، الاشتقاق لغة هو الاقتطاع، وأما في الاصطلاح هذا التعريف العام للاشتقاق يشمل الأنواع جميعها. في الاصطلاح هو أخذ كلمة من كلمة أخرى، أن تأخذ كلمة من كلمة أخرى، تنزع كلمة من كلمة أخرى بشرط، ما هي؟ قال لمناسبة بين الكلمتين في ماذا؟ في الحروف والمعاني. الآن ما هو طبيعة التناسب بين الكلمتين في الحروف والمعاني؟ قسمناه إلى أنواع ثلاث: اشتقاق صغير، اشتقاق وسط، اشتقاق كبير. قلنا المعنى في جميع أنواع الاشتقاق يجب أن يكون هناك معنى مشترك بين الكلمات، فالمعنى دائما متفق عليه. طيب الحروف، نعم الحروف قد تكون دائما متفق عليها وعلى ترتيبها، قد يكون متفق عليها ولكن يختلف ترتيبها، قد يكون غير متفق عليها ولكنها تشترك في أغلبها، وبالتالي انقسم الاشتقاق إلى صغير ووسط وكبير. هذا تكلمنا عنه. اليوم بإذن الله سنبدأ نتكلم في عملية الاشتقاق الصغير. خلاص قلنا الاشتقاق الوسط والكبير دعونا منه، لا نريده، نريد نتكلم فقط عن الاشتقاق الصغير الذي عليه العمل عند الصرفية. طيب طبعا قلنا في ختام آخر، هذا أظن آخر عرض كان في الدرس الماضي، قلنا المصدر ما الذي يشتق منه؟ إذن عرفنا ما معنى المصدر، عرفنا ما معنى الاشتقاق. إذن قلنا هناك كلمات تؤخذ من المصدر، ما هي الكلمات التي تشتق من المصدر والتي سنتعلم اشتقاقها في هذه الدروس بإذن الله؟ أول المشتقات من المصدر: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر والنهي، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، صفة المشبهة، اسم مكان، اسم زمان، مصدر ميمي، واسم آلة. هذه كم نوع أيها الأحبة؟ 12. طبعا أنت المصدر الميمي يمكن تخرجه وتجعله مع المصدر الأصلي تقول هو، لكنه في الحقيقة فيه نوع اشتقاق، لذلك أنا وضعته مع المشتقات. إذن عندنا 12 مشتقا يجب أن نتعلم عملية اشتقاقها. أنت الآن إذا تأصلت وفهمت اشتقاق كل هذه الأمور سترتاح تماما بإذن الله في دراستك، ليس فقط لعلم الصرف بل في علم النحو والبلاغة. إذا فهمت عملية الاشتقاق خلص تصبح عندك ملكة في فهم ما معنى الكلام، وهذا سندرسه واحد واحد بإذن الله على طريقة الناظم، ربما نقدم ونؤخر بعض المباحث. هذه رسمة أخرى كذلك، رسمة أخرى توضيحية لعملية الاشتقاق. قلنا المصادر أيها الأحبة سنشتق منها، أليس كذلك؟ ما سيؤخذ من المصادر إما أن يشتق منها أفعال وإما أن يشتق منها أسماء. يعني ما ستأخذ أنت إذا لاحظت الـ 12 قبل شوي هي إما أفعال وإما أسماء. نحن قلنا فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، الناهي، هذه أفعال. طب اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، هذه إيش؟ أسماء. فإذا المصدر إما أن يشتق منه فعل وإما أن يشتق منه اسم. إذا اشتق من المصدر فعل، هذا الفعل إما أن يكون فعل خبري يدل على خبر، ما هو الخبر؟ ذكرنا في أصول الفقه ما يحتمل الصدق والكذب، وإما أن يكون هذا الفعل إنشائي لا يتكلم عن يخبرك عن شيء بل هو ينشئ طلبا كما يقول، إنشائي لا يحتمل الصدق والكذب. طيب إذا كان فعل خبري إما فعل ماضي وإما فعل مضارع. إذا كان الفعل الذي سنأخذه من المصدر إنشائي فإما أن يكون أمر افعل أو يكون نهي لا تفعل، فافعل لا تفعل هذا إنشاء، بينما ضرب ويأكل هذا ماذا؟ خبر. إذن هذا تقسيم آخر. وإذا أخذنا من المصدر أسماء، ما هي الأسماء التي ستؤخذ؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، مصدر ميمي، اسم آلة. إذا لاحظنا هي الـ 12 التي كانت قبل قليل كررتها الآن لكن بإعادة تقسيم. نعم إيش بقي عندنا؟ المصدر الميمي لأنه أنا وضعته مع المصدر، اسم الزمان والمكان هذا أضيفوه أنتم، أنا الظاهر نسيت أضعه هنا. اسم الزمان والمكان هذا أضيفوه مع الأسماء، اسم الزمان واسم المكان. أما المصدر الميمي فأنا دائما أجمعه مع المصدر الحقيقي لأنه يدرس في مبحث واحد، ولكن أنتم أضيفوا اسم الزمان واسم المكان في الأسفل حتى تكتمل الصورة. نعم موجود؟ إذن هي فقط المشكلة في اسم الزمان والمكان؟ 7 8 9 10. إذن هي المشكلة في اسم الزمان والمكان. طيب إذن هذه هي كذلك صورة أخرى عن عملية الاشتقاق. الآن ندخل أيها الأحبة فيما قاله الناظم. ماذا قال الناظم في البيت الأول؟ ومصدر، الآن نتكلم في المبحث الثاني، قال ومصدر أتى على ضربين، ميمي وغيره على قسمين، من ذي الثلاث فالزم الذي سمع، وما عداه فالقياس تتبع. ماذا يريد الآن أيها الأحبة؟ المصدر اسم دل على حدث، هذا تأصل عندك. الأكل اسم يدل على حدث، الشرب اسم يدل على حدث، القيام اسم يدل على حدث، الجلوس اسم يدل على حدث، الضرب اسم يدل على حدث. هل يدل على زمان؟ هل يدل على مكان؟ هل يدل على شخص؟ لا يدل إلا فقط على مجرد الحدث، لذلك المصدر لا يدل إلا على حدث. هذا مهم، لأنك أنت ستدرس في النحو المصدر وإعمال المصدر وما شابه ذلك، فكيف تدرس أنت في النحو المصدر وإعمال المصدر وأنت لا تعرف ما هو المصدر؟ إذن لا يمكن أن تعرب صحيحا حتى تفهم المصدر، ما هي المصدر، ما هي الصور التي يأتي عليها. إذن عرفنا المصدر اسم دل على حدث. المصدر أيها الأحبة على قسمين، مصدر يمكن تسميه أصلي، يمكن تسميه حقيقي كما تشاء، ما عندي مشكلة. مصدر حقيقي طبيعي أصلي الذي هو المصدر الأساسي للكلمة. وهناك نوع آخر من المصادر يسمى المصدر الميمي، سمي ميميا كما سيأتي معنا لأنه بدأ بميم. في الثلاثي ستكون هذه الميم مفتوحة، وفي الرباعي فصاعدا ستكون هذه الميم مضمومة، لكن لماذا سمي ميميا؟ بدأ بميم، وسنعرف كيف نأتي به. إذن المصادر احفظها على نوعين، عندك مصدر أصلي حقيقي وعندك مصدر ميمي. نتكلم عن النوع الأول ولن نطيل فيه، والله ما أدري نطيل فيه ولا لا. طيب نبدأ في النوع الأول، المصدر الأصلي، المصدر الحقيقي. الآن أيها الأحبة، أنتم الآن عندكم خبرة تماما، الأصل الأمور تأصلت عندكم. عندنا الأفعال إما ثلاثية جيد وإما رباعي. الآن لن أتكلم عن ثلاثي مجرد، رباعي مجرد، وثلاثي مزيد، رباعي مزيد، لا، سأحصر القسمة في قسمين، إما ثلاثي وهذا قطعا مجرد، وإما رباعي فصاعدا وهذا يمكن أن يكون مجردا ويمكن أن يكون مزيدا، سأتكلم بهذا التقسيم. إذن نحن الآن نتكلم عن المصدر الأصلي، دعونا من المصدر الميمي، نتكلم عن المصدر الأصلي. نقول الأفعال على قسمين، إما ثلاثي وهذا قطعا مجرد، أليس كذلك؟ في ثلاثي مزيد عندنا؟ لا. وإما رباعي فصاعدا، الرباعي فصاعدا إما أن يكون مجرد الذي هو وزن فعل له، وإما أن يكون مزيدا على ما قسمنا أيها الأحبة. طيب الآن نبدأ بالنوع الأول، الثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد ما هي صيغه؟ فعل، فعل، فعل، انتهى الأمر، هذه الصيغ. إذن عندما نتكلم عن مصدر الثلاثي المجرد، إذن نحن نتكلم عن مصدر فعل ومصدر فعل ومصدر فعل، ما في غيرها، نتكلم عن هذه. الآن ما مصدر الأفعال التي جاءت على وزن فعل؟ كتب، ضرب، نصر. ما وزن الأفعال التي جاءت، ما مصدر الأفعال التي جاءت على وزن فعل؟ وثقة. ما مصدر الأفعال التي جاءت على وزن فعل؟ مثلا حسن وجمل. ما مصدرها؟ الآن هناك خلاف بين علماء الصرف، هناك خلاف. منهم مثل ابن الحاجب رحمه الله تعالى وتبعه الناظم، من يقول الثلاثي المجرد لا يوجد عندنا قاعدة نحكم بها مصادره، علينا أن نعود إلى ماذا؟ المعاجم، علينا أن نعود إلى المعاجم التي تنقل السماع، يعني السماع عن العرب. ما ثبت في هذه الكلمة مثلا فرحة، ماذا قالت العرب في مصدرها؟ ماذا سمعنا؟ مثلا قالوا سمعنا فرحا. طيب وجدنا فعل لم نسمع فيه عن العرب مصدر، ما عرفنا، نتوقف. قالوا أن مصدرنا فقط السماع، لا يوجد عندنا قاعدة نتبعها، وهذا ما سلكه الناظم. إيش قال الناظم؟ ومصدر أتى على ضربين ميمي وغيره على قسمين، من ذي الثلاثي فالزم الذي سمع، من ذي الثلاثي فالزم الذي سمع، يعني من الثلاثي عليك أن تلزم ما سمع عن العرب، وما لم نسمع فيه شيئا نتوقف. الآن هذا طريق لبعض الصرفين. الآن ابن مالك مثلا في ألفيته وفي منهجه لا يرضى هذه الطريقة، يقول ابن مالك ماذا يقول أيها الأحبة؟ يقول ما سمعنا فيه مصدرا نعم نتوقف فيه على السماع. أنا أوافقك ابن الحاجب، ما سمعنا فيه، يعني أي فعل سمعنا مصدره عن العرب أكيد نتوقف عما سمعنا فيه من العرب. طب فعل ما سمعنا فيه، ابن الحاجب إيش كان يقول؟ نتوقف. ابن مالك يقول لا، أنا عندي قياس، عندي قواعد أغلبية لاحظتها من خلال استقراء كلام العرب، وجدت أن العرب في العادة إذا كان على وزن فعل فإن المصدر على وزن فعل، فرحة فرح، حزنة حزن، وعلى ذلك. وما كان على وزن فعل فإنه فعولة فعالة لفعلة، إيش قال في ألفيته؟ فعولة فعالة لفعلة. فما كان على وزن فعلة وجدت العرب تقول له فعولة أو فعالة، هذا مصدره. وما كان على وزن فعل فالأصل فيه على أنه على وزن قعد قعود على وزن فعول إلا ما استثني، ذكر استثناءات فعل على غير فعول. أنا لا أريد أن أبسط كلام ابن مالك، لكن المهم ابن مالك إيش وجهة نظره في القضية، هذا الذي أريد أن تفهمه. يقول الفعل ابتداء ننظر ماذا سمع فيه عن العرب، وجدنا سماعا ذهبنا إليه، لم نجد سماعا عن العرب، عندي قواعد، عندي قواعد أطبقها. فقال هو الآن تدرسوا في الألفية إن شاء الله، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجوا وكشلل، وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلا نفدري أو فعالا، المهم إلى آخر الأبيات. فأنت عندما تدرس ألفية ابن مالك، عندما تسمع هذه الأبيات تقول ابن مالك يعد ينظم مصادر الثلاثي، ونحن مع الشيخ في درس نظم المقصود يقول أنه مصادر الثلاثي سماعية، إذن في تعارض. لا أقول لك ما في تعارض، أقول هناك كم وجهة نظر في المسألة، هناك طبعا هناك أكثر، لكن أنا أريد أحصرك في هذا، الفراء له نظرة أخرى. المهم لكن أساس وجهة النظر هناك نظرتان للعلماء، هناك نظرتان للعلماء. ابن الحاجب وما سار عليه الناظم إيش يقول؟ يقول المسألة السماعية تماما، ما عندنا قواعد، أي فعل ثلاثي سمعنا فيه عن العرب مصدر نتبع، ما سمعنا فيه نقف. ابن مالك ماذا يقول؟ لا، أي فعل ثلاثي سمعنا فيه عن العرب نتبع، أوافقكم، لكن إذا لم نسمع فيه عن العرب عندنا قواعد نتبعها. أنا سأسير على طريقة الناظم حتى أختصر في هذه المنظومة، وأنتم إن شاء الله إذا درستم ألفية ابن مالك أو الكتب المطولة تدرسون طريقته في المصادر. نحن نتبع ما قاله الناظم، ما قال الناظم؟ الثلاثي المجرد سماعي، قال فلزم الذي سمع، فنحن نلزم الذي سمع على طريقته. طيب الآن ننتقل إلى النوع الثاني. طيب ما زاد عن الثلاثي؟ الرباعي فصاعدا، الرباعي فصاعدا، الرباعي فصاعدا، قلنا يشمل الرباعي المجرد ويشمل الثلاثي المزيد والرباعي المزيد، يشمل جميع هذه الأنواع. ما قاعدته؟ لا، هنا في اتفاق، الرباعي فصاعدا عندنا اتفاق أن له قواعد قياسي، لذلك لاحظتم قبل قليل الثلاثي المجرد وضعت تحت ماذا؟ سماعي، والرباعي فصاعدا وضعت تحت ماذا؟ قياسي. إذن هذا الباب قياسي، الرباعي فصاعدا قياسي. الناظم لم يذكر الأوزان، أنا ذكرتها لتتميم الفائدة، نأخذها سريعا نتدرب عليها. ما هو القياس؟ الآن الرباعي فصاعدا يشمل الرباعي المجرد، صحيح؟ هذا أول نوع، الرباعي المجرد. نبدأ بالرباعي المجرد. الرباعي المجرد ما صيغته أيها الأحبة؟ يا صيغة واحدة، فعلل. إذا جاء فعلل فعندنا في المصدر عندنا صيغتان، فعلل فعللة وماذا؟ وفعلال. مثال ذلك نقول دحرجة. طبعا أنا أعطيكم توضيح أكثر، في الحقيقة هم يقولون فعلل هي الأصل، الأصل في فعلل مصدر، فعلل مصدره فعللة، دحرجة دحرجة بالتاء، إلا في إذا كان، إلا إذا كان مضعفا. ما معنى مضعفا؟ أيوة، إذا كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، مثل زلزل ووسوسة. إذا كان مضاعفا فإنه يكون على فعلل وفعلال، إذا لم يكن مضاعفا فيكون على فعلل فقط. إذا لم يكن مضاعفا يكون على ماذا؟ دحرجة دحرجة دحرجة، دحرج محمد الكرة دحرجة، ممتاز. لا نأتي بالمصدر الثاني، متى نأتي بالمصدر الثاني؟ مثل زلزلة، زلزل محمد الأرض ماذا؟ زلزلة وماذا؟ وزلزال، عندك صيغتان يجوز الآن. وسوسة وسوسة ووسواس. إذن فعلل مصدرها الحقيقي فعللة بالتاء، إلا إذا كان مضاعفا مثل زلزل ووسوسة فإنه يأتي على فعلله ويأتي على ماذا؟ فعلال. طبعا أنا الآن بإذن الله بعد ما أنهي سرد المصادر معا سنحل الأمثلة التي ذكرناها بالتفصيل حتى نتدرب. الرباعي المزيد، انتهينا من الرباعي المجرد، الرباعي المجرد دائما طيب أموره سهلة يا شيخ. طيب الرباعي المزيد، الرباعي المزيد هو ماذا؟ هو ثلاثي مجرد زيد عليه كم حرف يا شيخ؟ حرف واحد. ما هي أوزان الرباعي المزيد؟ هذا لك السؤال يا شيخ. الرباعي المزيد ما هي أوزانه؟ أنا أريدك تتعود على المصطلح، يعني أنت ستجد في كتب الصرف يقول لك وهذا رباعي مزيد. ما معنى رباعي مزيد؟ لابد أن تحسن معنى هذه العبارة. الرباعي المزيد هو ثلاثي زيد عليه حرف، أوزانه تكلمنا عنها كثيرا، أفعل وفعل وفعل، هي أمامكم، هي أفعل وفعل وفعل، خلص رباعي مزيد مباشرة، يعني لا ترتبك، هي أفعل وفعل وفعل. طيب نأتي على الأول، إذا كان على وزن أفعل ما مصدر أفعله؟ أخرج. أنت حتى عسليتك أخرج. إذا ما وزن أفعل مصدرها؟ يفعل. طيب هي مش هي قضية اصطلاح، يعني قد يكون اصطلاح مصنف، أما الكل متفق أنه يسمى ثلاثي مزيد، ويسمى يسمى ثلاثي مزيد بحرف، أو قل رباعي مزيد. نعم. ممتاز. لذلك قلت الآن لو قلت رباعي مزيد على هذا أليس صحيح؟ يعني أنا قلت رباعي مجرد رباعي مزيد حتى فمن هذا الرباعي ليس مجردا، لا أقصد به الرباعي المزيد الذي هو الثلاثي الذي زيد بحرف. وفي النهاية مسألة اصطلاحية بحتة، يعني إذا قلت لي خلاص ثلاثي مزيد بحرف كذلك صحيح ما عندي مشكلة. لذلك قد يختلف المصنف يعني أو من كتاب إلى آخر، ما أرى المسألة يعني تحتاج إلى كثرة نظر. إذا أفعل أيها الأحبة أكرم ما مصدرها؟ إكرام. طيب إيش عندنا كمان؟ أسعد. طيب الآن هذا هو الأصل، إلا في حالة واحدة أيها الأحبة يقولون يختل هذا الأصل. ما هذا هذه الحالة؟ إذا كان أفعل معتل العين، إذا كان معتل العين يعني العين العين حرف ماذا؟ حرف علة. مثال ذلك مثلا أقامة. الآن أقامة ما وزنها من ميزان الصرف لها سريعا؟ أفعل. أقامة قلتم على وزن أف أفعل. طب أنا شايف أن القاف مفتوحة وأنتم تقولون الفاء ساكنة، الفاء هي تقابل القاف، إيش المشكلة؟ حدث فيها ماذا؟ أحسنتم، حدث فيها إعلال قلب. يعني إيش أصل أقامة؟ أق أقوم. أصل أقامة أقوم. إذن أقوم هي التي وزنها أفعل. فأنت عندما وزنت أقامة ما وزنتها على صورتها، وزنتها على ماذا؟ على أصلها، لأنه حدث فيها علال القلب، ونحن ذكرنا في علال القلب نزن الكلمة قبل قلبها، هذه هي القاعدة التي تقدمت. إذن أقامة أصلها أقوم على وزن أفعل. طيب أقوم ليش صارت أقامة أيها الأحبة؟ ممتاز عندك شيخ. طيب هي إيش قاعدة القلب؟ قاعدة القلب ما هي؟ قاعدة القلب ما أحد دونها عنده أي مشكلة، لا ندون. قلنا إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب ماذا؟ ألف مثلا قال، قال لماذا أصبحت قال؟ إيش أصلها؟ قاولة. تحركت الواو وانفتح ما قبلها أصبحت قال. باعة بيعة، لا بيعة. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ ألفة. أليس كذلك؟ هذه قاعدة القلب. طب هنا إيش رأيكم يا مشايخ؟ مش ضابطة. أقول مين يقول مش ضابطة؟ أيوة. ما. كيف قلبوها؟ لماذا قلبوها؟ الآن أيها الأحبة حتى لا يعني أضيع الوقت كثيرا، هناك يعني في الآن أريد أن أعلمكم قاعدة. الآن هنا أولا حدث إعلال قبل القلب، حدث إعلال آخر، ما هو إعلال؟ ماذا؟ نقل. أحسنتم. هنا أولا ينطبق إعلال النقل. ما هو إعلال النقل؟ إذا كانت الواو قلنا أو الياء متحركة وقبلها حرف صحيح ساكن، فإن الحركة تنقل من الواو إلى الساكن الذي قبلها. مثلا أخذنا كثيرا قال يقول، يقول إيش أصلها؟ يقول. ثم نقلنا الحركة من الواو إلى القاف أصبحت يقول، تكلمنا عنه كثيرا. الآن هنا أولا حدث إعلال ماذا؟ حدث إعلال بلاش تمام خربش بيدينا. طيب هنا حدث إعلال نقل، هذا هو الإعلال الموجود ابتداء عندنا، لأنه عندنا واو متحركة وقبلها حرف صحيح ساكن. طيب أصبحت ماذا؟ ممتاز. لاحظ هما ماذا فعل، هذه جزئية يعني استفيدوها فائدة واحفظوها، ما في إلا الحفظ يا شيخ جبر، ما في إلا الحفظ. هون قالوا نلاحظ الواو قبل القلب ماذا كانت؟ مفتوحة. ونلاحظ ما قبل الواو بعد القلب ما هو؟ يعني الواو قبل القلب ما حركتها؟ القاف بعد القلب ما حركتها؟ فتح. قالوا إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها، لكن الوقت الذي تحركت فيه الواو ليس هو الوقت الذي انفتح فيه ما قبلها، لأن الواو لما كانت متحركة إيش كان قبلها؟ طب والقاف لما كانت متحركة إيش صارت الواو؟ لكن خلص قالوا هذه كذلك قاعدة من قواعد القلب. قالوا نعم تحركت الواو وانفتح ما قبلها وجد عندنا، لكن في الحقيقة لم يوجد في وقت واحد، لأن الواو كانت متحركة قبلها، لما كانت متحركة كان ما قبلها ليس مفتوحا ساكن، ولما أصبح ما قبلها مفتوحا أصبحت الواو ماذا؟ ساكنة. فقال هنا ننظر إلى الأصلين، يعني كما فعلت أنا، ننظر إلى الحالتين، نضع بينهما خط، نقول خلص نطبق القاعدة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، لكن ليس على الطريقة الأصلية التي تعلمناها في قال وباع، أن التحرك موجود معا، الواو متحركة وقبلها متحرك، لا، أن تحرك الواو كان قبل القلب وتحرك ما قبل الواو كان بعد القلب. فقالوا إذا نطبق هنا إعلال القلب فأصبحت ماذا؟ أقوم. إيش تصبح في النهاية؟ أقام. أقول أقام أقوم أقوم. نعم أقام. عرفتم كيف جاءت أقام؟ إذن هناك عمليات تصنيع حدثت. أقام أصلها إيش؟ أولا أقوم، حدث فيها إعلال نقل، هذا أولا حدث فيها إعلال نقل، ثم بعد ذلك حدث فيها إعلال، لا بعد إعلال النقل إعلال قلب. إذن هنا نقل ثم هنا حدث قلب، وفهمنا كيف حدث القلب بالضبط في هذه الجزئية. طبعا هذه الجزئية مضطردة أيها الأحبة في اللغة العربية، يعني عليك أن تحفظ هذه الطريقة التي يفعلونها. عندهم قاعدة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، لكن أحيانا يكون هذا في كلمة واحدة وهو يعني الذي يفهمه العقل، وأحيانا يكون في كلمتين وينظرون إليهما بالأصلين، فيقولون هنا كانت الواو متحركة وهنا كان ما قبلها متحرك، فنجعله إعلال قلب. إذا عندنا أقام. الآن أقام أيها الأحبة، احنا كل هذا الكلام مش نصل للمصدر، ايش وزنها؟ ايه ما مصدرها؟ اقام ايش؟ اقامة. اذا هل هو على وزن افعال؟ اذا اقام تقول مصدرها اقامة، على وزن على يعني بتاء مربوطة. طب ماذا حدث فيها بالضبط؟ الان اصل افعل هكذا تقول افعل وزنه على ماذا مصدره؟ على افعال. لو أردنا أن نقول إقامة على إفعال كيف ستفعل؟ على المصدر الحقيقي أو الأصلي ستقول إق، لأن هي نفسها أقامة، ستجتمع عندنا ألفان، لا لن نرد الواو إلى أصلها، نقول الآن هم هكذا قالوا أقامة، نريد أن نجعلها على إفعال، فنقول إق، بعدين اجتمع عندنا كم ألف؟ اجتمع عندنا ألفان، فنحذف الآن. هنا حدث الخلاف، منهم من قال تحذف الألف الأولى ومنهم من قال تحذف الألف إيش الثاني. إيش الفرق بينهما؟ إذا قلنا تحذف الألف الأولى، الألف الأولى هل هي إيش؟ الأصلية. وإذا قلنا تحذف الألف الثانية فهي ألف إفعال، الألف الزائدة، وبالتالي ستختلف الصيغة. أنا الذي اخترته ونحفظه خلص أن الذي يحذف هي الألف الأصلية، وهذا عليه كثير من الصرفيين أن الذي يحذف الألف الأصلية. قالوا لكن بعد ما نحذفها حتى نقوي الفعل ونجعله جامدا نعوض مكان هذه الألف التي حذفناها تاء مربوطة في النهاية، نعوض عن الألف الأصلية التي حذفناها تاء مربوطة في النهاية. إذن حذفنا الألف الأصلية وعوضنا عنها ماذا؟ تاء مربوطة في النهاية. الآن زلي إقامة، إيش وزن إقامة؟ إيه؟ فا لا، والعين التي هي الألف الأولى ذهبت من الوزن، هذا إعلال حذف، وإعلال الحذف قلنا يوزن على حاله، العين محذوفة. لذلك قلنا لكم ها قاعدة نحفظها، أفعل على وزن إفعال إلا في حالة واحدة لا يكون على وزن إفعال، ما هي؟ خلق ما شاء. إذا كان نعم إذا كان في وسطه أو معتل العين كما يقول. طيب طيب نأتي إلى النوع الثالث الثاني عفوا الرباعي المزيد. إذن أفعل عرفنا ما مصدره، إفعال إلا إذا كان معتل العين فعلى إفالة. طيب فعل فعل أيها الأحبة كرم. الآن فعل الأصل فيه ماذا؟ نقول تفعيل عندنا وعندنا تفعيلة، عندنا تفعيل وعندنا تفعيلة، لكن لاحظوا أيها الأحبة الأصل فيه أنه على وزن تفعيل. إذا كان معتل اللام، إذا كان معتل اللام، ها مش معتل العين، معتل اللام، فإنه يكون على وزن تفعيلة. مثال ذلك الآن مثلا كرم تكريم، إذا قلت نمى تنمية، ها لاحظنا. طيب إيش في كمان عندنا معتل اللام؟ ضحى تضحية. إذن إذا كان أيها الأحبة صحيحا فإنه يكون الأصل أن يكون على وزن ماذا؟ تفعيل. إذا كان معتل اللام يعني اللام حرف علة فإنه يكون على وزن ماذا؟ تفعيلة. الآن يمكن يأتي صحيح على وزن تفعيلة أيضا، يمكن جرب تجريب وتجربة. أيها الأحبة لاحظوا إيش قلتم؟ تجربة. أنا كثير ما أسمع من الناس تجربة، خطأ. كثير من الناس يقولون تجربة، لا انتبهوا على هذا الخطأ، لأن المصدر هو فعل، مصدرها تفعيل وتفعيلها أكسر العين. إذا جرب تجريب وتجربة وليس تجربة، انتبهوا على هذا الخطأ. طيب إذا قلنا إذا فعل الأصل فيها أنها على تفعيل، إلا إذا كان معتل اللام فيكون على تفعيلة. يمكن يكون صحيح يأتي على الوزنين، يمكن مثل جرب تجريب وتجربة، ممتاز. ننتقل إلى فاعل، طبعا هذا سنطبق عليه والأحبة الآن أمثلة أمامكم، لكن دعونا نسير فيها سريعا. فاعل ما مصدرها؟ إيش يقول ابن مالك؟ لفاعل الفعال والمفاعلة، يعني فاعل لها مصدران، فعال ومفاعلة. مثال ذلك قاتل قتال ومقاتلة، دافع دفاع ومدافع. طيب ممتاز، إذن خلصنا الآن من أفعل وفعل وفاعل. ننتقل الآن، الآن ستسهل القواعد، خلاص خلصنا من هذه الثلاثة. الآن سنتكلم عن الخماسي والسداسي معا، لأنه عندنا ستكون عندنا ضابطان فقط ننهي به المصادر جميعا. عندنا ضابطان، ما هما الآن أيها الأحبة؟ من استقرأ الخماسي والسداسي، من استقرأ الخماسي والسداسي سيجده إما مبدوءا بماذا؟ بهمزة وصل، وإما مبدوء بماذا؟ بالتاء. وخصوص خماسيا بذي الأوزان، فبدؤها كنفعل والثاني افتعل، فعلا كذا تفعل، نحو تعلما وزد تفعل وافعل إلى آخر سرد الأبيات. ستجد الخماسي والسداسي بجميع أنواعه إما مبدوء بهمزة وصل وإما مبدوء بالتاء، وهذا من حفظ الأمر عليه هين، ومن كانت الأفعال المزيدة عنده متبخرة فالأمر عليه صعب. إذن الخماسي والسداسي إما مبدوء بهمزة وصل إما مبدوء بالتاء. إذا كان مبدوء بهمزة وصل خلاص عندنا قاعدة، في أي خماسي وسداسي يكسر الحرف الثالث وتزيد ألف قبل الآخر، يكسر الحرف الثالث وتزيد ألف قبل الآخر. انكسر بسم الله، انكسار، ماذا فعلتم؟ إن كي، ها إن كي، كسرنا الكاف الحرف الثالث وزدنا قبل الآخر ماذا؟ طيب اقتتل، استخرج، وعلى شوشبة، اعشيشاب ولا اعشوشاب؟ بالواو ولا بالياء يعني؟ لا لا بالياء، لأنه أنا أحسن أصلها واو، يعني هي كانت واو عشوشبة، لكن اعشيشاب لأني سأكسر الحرف الثالث. الواو ستأتي معنا من قواعد الإعلال، الواو إذا كان قبلها مكسور فإنها تقلب ياء. طيب اعشيشاب، وعلى ذلك فقس أيها الأحبة، اقشعر، وعلى ذلك نعم اقشعر صحيح. إذن هذه القاعدة، كسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبله الآخر. لكن ستواجهنا هنا مشكلة، هي نفس المشكلة التي واجهتنا في أفعل، نفس المشكلة التي واجهتنا في إيش؟ في أفعل. أقامها إيش كان يعني الأصل في أفعل؟ إفعال، إلا إذا كان معتل العين فيصبح إفالة. وكذلك لو كانت عندنا زي استعادة، هذا سيأتي عندنا الإشكال في، يقولون في استفعل. استفعل أيها الأحبة، هذا الكلام في استفعل، دعوه في استفعل. استفعل أيها الأحبة إذا كان معتل العين، وين الممسحة؟ الآن استفعل أيها الأحبة، هذا الكلام في استفعل. استفعل إذا كان معتل العين مثل ماذا؟ استعادة. الآن يقولون إذا كان استفعل معتل العين فإننا سنحذف عينه ونعوض عنها تاء زائدة في الآخر، كما فعلنا في ماذا؟ في أقامة. حذفنا الألف وعوضنا عنها ماذا؟ تاء زائدة في النهاية، لأنه الآن لو أردنا أن نسوقها على الوزن الطبيعي الآن لا بدناش نحذف على الأصل. الآن ما هي القاعدة المتبعة عندنا؟ الآن لو لم نرد أن نحذف، قلنا المبدوء بهمزة وصل ما حاله؟ يكسر الحرف الثالث ونزيد ألف قبل الآخر. طيب دعونا نطبق استي أو استعاء، لا هو بعد هذا عين نزيد ألف قبل الآخر أليس كذلك؟ كم ألف يجتمع عندنا؟ اجتمع ألفان، فلابد أن نحذف إحدى الألفين. أيهما التي تحذف؟ على الخلاف طبعا السابق، منهم من يقول الأصلي ومنهم من يقول الزائدة، وهذا سيؤثر في الوزن الذي تخرجه. نحن ما الذي نختاره؟ أن الذي حذف هو ماذا؟ الأصلية، وعوضنا عنها تاء المربوطة في النهاية. إذن لا يمكن أن تكون على هذه الصيغة، فنقول إس تي عا ذا، حذفنا الألف الأصلية. إيش وزن استعاذة؟ استفالة. استفالة، عرفتم لماذا استفالة؟ العين حذفت التي هي الحرف الوسط، فأصبحت على وزن استفالة. استعاذة على وزن استفالة. طيب أن هذا استثناء ذكرته حتى تتضح الأمور. طيب المبدوء بالتاء أيها الأحبة، خلاص عرفنا قاعدة المبدوء بهمزة وصل. المبدوء بالتاء ما رأيكم في حله؟ ما قاعدته؟ الخماسي والسداسي المبدوء بالتاء فإن مصدره بضم الحرف الرابع، يعني الحرف قبل الأخير، يقولون بضم الحرف. تحفظوها، لا أريد ضم الحرف الرابع، احفظوها بهذه الصيغة. المبدوء بالتاء يضم الحرف قبل الأخير منه، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان معتل ناقص، يعني لامه حرف علة باختصار. هو المعتل الناقص ما هو؟ ما كان آخره حرف علة. احنا عرفنا معتل مثال، معتل أجوف، معتل ناقص. فالمبدوء بالتاء أيها الأحبة يضم ما قبل الآخر، إلا في حالة واحدة، إذا كان معتل اللام فإنه يكسر ما قبل الآخر. طيب مثال ذلك، مثلا إيش أوزان خماسية وسداسية بالتاء؟ تدحرج، تدح رج، ماذا فعلتم؟ ضممتم الرابع. طيب إيش عندنا كذلك؟ تعلم، تفهم، وعلى ذلك فقس. لاحظوا أنك تضم الحرف، تعلم، تفهم، تدح رج، تضم الحرف قبل الآخر. طيب نمى، لا مش نمى، في لا هذا على نمى على وزن فعل. مثلا تدلى، أحسن، تدلى، تدلى على وزن ماذا؟ على وزن تفعل خماسي، أليس كذلك؟ تدلى، تدلى، لكن تدلى حرفها الأخير اللام معتلة، فهنا لا نضم ما قبل الآخر، نكسر ما قبل الآخر. تدلى، تدلي. طيب تعالى، تعالي، لأن الحرف أو اللام حرف من حروف العلة، لام الكلمة جاءت حرفا من حروف العلة، فنقول تعالي بكسر اللام. إذن الأصل في هذه الباب، هذا الباب، أنه بالضم إلا إذا كان معتل ناقص. ما معنى معتل ناقص أستاذ؟ آخره حرف علة، فإنه آخره طبعا يعني نتكلم يعني حرفه الثالث، حرفه الثالث يعني لامه، هذا الذي نقصده، لامه حرف إلا ففي هذه الحالة يكسر ما قبل الآخر. هذه هي قاعدة المصادر، نطبق على السؤال الذي وضعناه أمامكم سريعا. طيب طيب بيّن مصادر الأفعال فيما يلي معي شيخ. طبعا أيها الأحبة دعونا كما قلنا برفع الأيدي حتى تتضح الأمور للجميع. بعثرة، من يجيب عن هذا السؤال؟ الآن السؤال الثالث، السؤال نحن أجبنا طبعا الأخوات عن السؤال الأول والثاني، أجبنا عن تتابعنا المراجعة. نبدأ الآن بيّن مصادر الأفعال فيما يلي، فقط أريد المصدر. بعثرة، لا حتى يعني جواب رفع الأيدي عند الشيخ. ما بعثرة ما هي؟ يعني رباعي مجرد، نقول بعثرة رباعي مجرد. تقول رباعي المجرد كم وزن عندنا؟ قبل قليل ذكرنا هي فعلل أو فعلال، وقلنا فعلال إذا كان مضاعفا. بعثرة مش مضاعف، إذن بعثرة. طيب بعثرة ممتاز، على وزن فعلل. الثانية طمأنة، طمأنة لماذا؟ يعني أيوة نحن نحدد بعد ذلك. طمأنة رباعي مجرد، أنا أريدك تترسخ فيه. يعني الآن بعض الشباب تأتي على ألسنتهم، لكن أنا أريدك أن تفهم، لا أريد فقط تأتي على لسانك. طمأنة رباعي مجرد، الرباعي المجرد عندنا فعل لا إلا إذا كان مضاعفا، إذا طمأنة. طيب دحرجة نفس الشيء لأنها رباعي مجرد. زلزلة عندنا تستطيع أن تقول زلزلة زلزلة وزلزال. وسوسة الخامس، وسوسة ووسواس. طيب أكرم أحد بيرفع الأيدي أيها الأحبة، ما وزنها لأن تقول أكرم؟ أيوة أفعل، يعني ثلاثي زيد عليه حرف، إذن أصله على إفعال إكرام. طيب أخرج من يجيب إخراج لأنها ثلاثي زيد بحرف على وزن أفعل. طيب أقام ما وزنها؟ إفالة، أحسنتم لأنها معتلة العين. طيب أسالة إسالة مثل ماذا؟ مثل إقامة لأنها معتلة العين، أسال الماء مثلا، أسال إسالة لأنها مثل إقامة. طيب كبر تكبير، أحسنتم كبر تكبير مثل فعل تفعيل. طيب وحد توحيد، إذن توحيد مصدر، كلمة التوحيد توحيد مصدر ماذا؟ وحد. رب تربية، لماذا اخترتم تفعيلة؟ لأنها معتلة اللام، قلنا قاعدة إذا كانت معتلة اللام يكون على وزن تفعيلة. طيب نمى تنمية، جرب هذه تصلح فيها تجريب وتجربة. طبعا إيش اللي يصلح في بعض الأمور تحتاج فيها الرجوع إلى المعاجم، يعني بعض يعني كيف نقول إنه هذا الصحيح يصلح فيه مثلا تفعيل وتفعيل وهذا لا يصلح فيه إلا هذا، أحيانا على السليقة وأحيانا تحتاج للرجوع إلى المعاجم، يعني يصعب التخمين في بعض الأحوال. طيب ناقشة نقاش ومناقشة، تستطيع أن تقول فعال ومفاعلة، ناقش على وزن فاعلة، إذن عندك فعال ومفاعلة، نقاش ومناقشة. طيب حاجة حجاج نفس القضية لأن على وزن فاعل لكن عندنا إضغام، يعني لا يعني تضيع مع الإضغام، إياك أن تضيع مع الإضغام. طيب تمسكنا، لماذا تمسكن؟ لأنها من ذوات التاء، تقول لي من ذوات التاء، الآن خلص خلصنا من الرباعي المزيد، نتكلم عن الخماسي والسداسي، تقول لي من ذوات التاء وليس في آخرها حرف علة، إذا ليست معتل ناقص مباشرة بالضم. تمسكنا تمسكن، تنبأ تنبؤ، تقاتل تقاتل، كلها ذوات تاء وليست مختتمة بحرف علة. تمنى تمني، لأنها صحيح من ذوات التاء لكنها معتلة الآخر. حاجة فعل حاجة، حجاج ومحاجة مفاعلة، محاججة لا عفوا محاججة صحيح نعم. طيب تعالى تعالي تعالي، لأنها معتلة الآخر. انكسر امتثل احمر افرنقع افرنقاء، استغفر استعاذة استعاذة، عليه انتبهوا عليها. اعشوشب اعشي شاب، الواو تقلب ياء. طيب إذن واضح أيها الأحبة طريقة المصادر، هذه مصادر ما فوق الثلاثي. طيب الآن ننتقل أيها الأحبة للمصدر الميمي، عندما تنتهي الساعة الأولى واحد يعطيني أقولتهم لا شد على زيدوا شوي بس مش هيك يعني ما أصل. طيب أعطيني شيء أيوة أحسنت، في ساعة أكثر يعني مع مجال. الآن أيها الأحبة ننتقل للمصدر الميمي. خلاص إذن عرفنا المصدر الحقيقي الأصلي الطبيعي كما تشاءون، إما أن يكون من الثلاثي المجرد وإما أن يكون رباعي فصاعدا. الثلاثي المجرد الناظم ماذا قال؟ طريقه السماء، ما عندنا قاعدة. رباعي فصاعدا على القواعد التي ذكرناها. ننتقل إلى النوع الثاني، المصدر الميمي. ما هو المصدر الميمي؟ المصدر الميمي ما كان في أوله ميم زائدة، ما كان في أوله ميم زائدة. في الثلاثي ستكون هذه الميم مفتوحة، وفي الرباعي فصاعدا ستكون هذه الميم مضمومة. ممتاز، إذن ما كان في أوله ميم زائدة على نفس الكلمة. طيب ما دلالته؟ ما المعنى الذي يفيده؟ هي نفس دلالة المصدر الحقيقي، أنت ماذا فهمت من قاتل قتال ومقاتلة قبل قليل؟ ماذا فهمت من أكرم إكرام؟ إكرام إخراء، ماذا فهمت؟ الدلالة على الحدث، كذلك المصدر الميمي يدل على الحدث. لذلك عليك أن تحفظ هذه القاعدة، المصدر الميمي معناه معنى المصدر الحقيقي، حتى إذا وجدت كلمة مصدر ميمي أحيانا قد لا تفهمها، لا سيأتي معك يعني تستوحشها لعدم تمرسك، هي فصيحة ما عندها إشكال، لكن لعدم تمرسك قد تستوحش بعض الكلمات التي جاءت على صورة المصدر الميمي، فتقول ما معنى هذه الكلمة؟ فأقول لك معناها معنى المصدر الحقيقي، إيتي بالمصدر الحقيقي مكانها وافهم الكلمة على هذا المعنى تماما. طيب المصدر الميمي عندنا من الفعل الثلاثي وعندنا مما زاد على الثلاثي، نفس تقسيم المصدر الأصلي، سنقسم بنفس التقسيم ونبدأ من هذا. إيش قال صاحب نظم المقصود؟ قال ميم الثلاثي إن يكون من أجوف، عندكم ميم الثلاثي إن يكون من أجوف صحيح أو مهموز أو مضاعف أتاك مفعل بفتحتين وشذ منه ما بكسر العين كداسم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسر هايب وافتح لها من ناقص وماقور وعكس بمعتل كمفروق يعين. طيب هذا الكلام أيها الأحبة هو خلط في كلامه بين كلامه عن المصدر الميمي وعن اسم الزمان والمكان، أدخلهما مع بعضهما البعض لأن طريقة الاشتقاق قريبة جدا لكن في خلاف، طريقة الاشتقاق والاتيان بما قريبة جدا لكن هناك نوع خلاف سيظهر لكم بإذن الله. نبدأ بالمصدر الميمي من الفعل الثلاثي. احفظوا أيها الأحبة هذه القاعدة، إذا كان الثلاثي صحيحا، الآن أنت عندكم خبرة لما أقول صحيح ما معنى صحيح؟ ليس فيه حرف من حروف العلة يعني يقابل المعتل أو معتل، إذا كان الثلاثي صحيحا أو معتل أجوف، ما معنى أجوف؟ طيب أو ناقص آخره أو لفيف مقرون عينه ولامه الثاني والثالث، يكون المصدر الميمي على وزن ماذا؟ مف عل، على وزن مف عل. طيب القاعدة الثانية، إذا كان الثلاثي معتلا مثالا، ما معنى مثال؟ أوله حرف علة، طبعا هذا الآن سأبينه فيه تفصيل ليس على إطلاقه. إذا كان الثلاثي معتلا مثالا أو لفيف مفروق، ما معنى لفيف مفروق؟ يعني فاؤه ولامه، فيكون المصدر الميمي منه على وزن ماذا؟ مفعل. قاعدة سهلة ليس كذلك؟ خلاص أنت تنظر في الفعل تحدد ما هو، هل هو من المجموعة الأولى المجموعة الثانية، المجموعة الأولى مفعل، المجموعة الثانية ما هي؟ مفعل. طيب نطبق ثم سأفصل في المثال، المثال ليس على إطلاقه سأفصل فيه له قواعد، لكن نأتي مثلا شربة، أول واحدة في المثال، الآن شربة أيها الأحبة ما مصدرها الميمي؟ خلص أنت عندك كم قاعدة، هما قاعدتان، حدد لي من أين نوع هو، تقول من أين هو صحيح، إذن انتهى الأمر، ما وزنه؟ مفعل. إذن لو قيل لك ما هو المصدر الميمي لشربة؟ مشرب، انتهى الأمر. طيب مثلا المثال الثاني ضربة، يعني حتى نحل الأمثلة ما أريد كل شيء أضل. ضربة ما رأيكم فيها؟ ضربة خلاص هي صحيح، إذن وزنها مصدرها الميمي مضرب. طيب المثال الثالث حسنة، إيش رأيكم؟ خلاص هي محسن لأنها صحيحة، ما عندنا شيء، هي صحيحة إذن وزنها أو موافق مصدرها الميمي على وزن مفعل. طيب قال أيها الأحبة، قال ما رأيكم فيها؟ نعم مقال، الشيخ يقول احنا نقول وزن مفعل والشيخ يقول ماذا؟ مقال، يعني ليست مقول، لماذا؟ طب خذونا نرى أيها الأحبة، الآن قال ممتاز، الآن تنظر فيها تقول قال ايش وضعها؟ من اي نوع؟ معتل اجوف، من الاول انا معتل اجوف، اذا لابد تكون على وزن مفعل، اذا اريد ان اصوغها على وزن مفعل، قال مقول، ممتاز، الان صغت على مقول، تنظر هل هناك اعلال سيحدث دائما عندما يكون هناك حرف علة، انتبه على وجود الاعلالات، هناك مشاكل كثيرة مع حروف العلة، الان هل هناك اعلال سيحدث هنا؟ طيب من ما هو الإعلال؟ لا والآن بدي جواب واضح، ما بدنا تخريط، خلاص عند الشيخ نبدأ، عندك إعلال نقل أولا، ما هي القاعدة؟ واو ساكن، عفوا واو متحركة أو ياء متحركة قبلها ساكن صحيح تنقل الحركة إلى الساكن الصحيح، ممتاز، إعلال نقل، إيش أصبح عندنا؟ ايش هاي مقول؟ المهم مقول مقول مقول. لكن القاعدة التي تعلمناها قبل قليل في القلب عندهم ماذا يقولون؟ يقولون الواو كانت متحركة قبل القلب والقاف متحركة. اجتمع عندنا واو متحركة وقبلها مفتوح، لكن هل اجتمعتها في كلمة واحدة في حالة واحدة، ولا الواو مفتوحة قبل النقل والقاف مفتوحة بعد النقل؟ إذن هنا لم تجتمع في حال واحد، لكن مع ذلك قالوا نجعله إعلال قلب، فحدث إعلال قلب فأصبحت مقال كما قال الشيخ. إذن هذه انتبهوا عليها، مقال، أنا وضحتها حتى ننتبه على هذه القضية. يحدث إعلال نقل ثم يحدث إعلال قلب، وليست على وزن مقول، يحدث إعلال نقل ثم يحدث إعلال قلب. طيب إيش عندنا الآن؟ باعة. في توقف يعني مشاهد. باعة ما رأيكم؟ مبيع أصبحت ليست على وزن مبيع. طب ممتاز. الآن احنا اولا دعونا دائما نسير ايها الاحبه بترتيب عقلي وذهني محدد. الآن باع من اي مجموعة؟ الأولى. إذا ستكون على وزن ماذا؟ مفعل. هكذا قلت، انا لم استثني شيئا، انا قلت ما كان اجوف لم افرق بين ذوات الواو وذوات الياء، قلت ما كان اجوف فانه على وزن مفعل. انت مباشرة تذهب الى التطبيق فتقول باع مب على وزن مفعل مب مبيع، ماذا سيحدث بها؟ ما حدث في الواو قبل قليل، لأن قاعدة الإعلال هي على الواو وعلى الياء. تقول الياء، الياء متحركة وقبلها ساكن صحيح، إذن تنتقل الفتحة إليها. ممتاز. مبيع، عندنا ياء متحركة قبل النقل وباء مفتوحة بعد النقل، يحدث ماذا؟ إعلال قلب، أصبحت مباع. إيش المشكلة؟ طبعا لأنها لا تستخدم كثيرا أنت تقول مباع، يعني صعب شوية، لكن هكذا هي، لأنها على وزن مفعل، وإذا كانت على وزن مفعل هذه القاعدة المتبعة، بخلاف اسم الزمان والمكان. هنا سيفترق معك الأمر، سيفترق بين قال وباع في اسم الزمان والمكان، لكن في المصدر الميمي لن يختلف معك. طيب ما هي الصيغة التي سأل؟ إيش رأيكم؟ سأل مسأل، في عندكم مشكلة معها؟ إيش سأل؟ صحيح أليس كذلك؟ طيب النوع وين وصلنا إحنا؟ سأل. طيب شدة مشد، ما هذا المشكلة؟ وزن مفعل لأنها صحيح. طيب مشى ممشى، إيش نوع مشى؟ ناقص، إذن على وزن مفعل ممشى. ممتاز. إذن مشى على ممشى. سعى مسعى ناقص. عوى حدد، أنت حدد دائما عوى، تقول ما هي؟ لفيف مقرون، أليس كذلك؟ طيب اللفيف المقرون على وزن مفعل، إذن عوى ما عوى، ما عندنا مشكلة. نوى منوى، ما عندنا مشكلة. وقف الآن بما أننا وصلنا إلى المثال، دعوني أفصل لكم قاعدة المثال، لأن المثال في الحقيقة ليس على إطلاقه مفعل، ليس على إطلاقه مفعل. سأبين لكم بعض التفاصيل التي يحب أن تكتبوها. الآن أيها الأحبة، المثال قد يكون بالواو وقد يكون بماذا؟ بالياء، مثل يأس هذه بالياء، وقف بماذا؟ بالواو. إذا كان المثال يائيا فإنه على مفعل مع الأولى، وهذا يعني هو لم يفصل حقيقة، ولكن ليس بصحيح إطلاقه، وهكذا المثال ليس بصحيح على المعلم أن يبين. فنقول إذا كان يائي لا على وزن ماذا؟ مفعل. طيب فلو قلت لكم مثلا يأس، يأس، تقول لي إيش نوعها؟ تقول لي شيخ مثال، أنت قلت المثال على وزن مفعل، لكن أقول لك إذا كان مثال يائي لا ليس على مفعل، على مفعل، فهذا استثناء، هذا الاستثناء الأول. إذن يائس ما مصدرها الميمي؟ مي أس على وزن مفعل، أحسنتم. إذا كان واوي أيها الأحبة، الآن عندنا أحوال، إما أن يكون على وزن فعل، وإما أن يكون على وزن فعل، وإما أن يكون على وزن ماذا؟ فعل. عندنا حالة ثالثة الآن، مثال واو، إما فهي فعل أو فعل أو فعل الثلاثي، في عندنا حالة رابعة ما عندنا. طيب الآن نقول أنا حتى أريحكم، إذا كان على وزن فعلة مثال وضوء، وضوء إذا كان على وزن ماذا؟ فعلة مثل وضوء، فهذا كذلك يكون على وزن مفعل ليس على مفعل. ها وضوء، وضوء ما مصدرها الميمي؟ ها مو ض مفعل، مو ض على وزن مفعل. إذن هذا هو الاستثناء الثاني. إذن الاستثناء الأول في الياء، الاستثناء الثاني في ماذا؟ فإذا كان مثال واوي ولكنه على وزن ماذا؟ فعلة. طيب ستلاحظون ستكتشفون أن المثال في أغلبه هو من قبيل ماذا؟ مفعل، لكن هو الناظم ذكره مع مفعل، لكن أنا سأبين لك الشروط والقيود. هذا الإطلاق ليس بالصحيح. طيب طيب نأتي إلى فعل وفعل. فعل وفعل إذا كان مضارعها، الآن فعل أيها الأحبة إما أن يكون مضارعها ماذا؟ يفعل أو يفعل أو يفعل، أليس كذلك؟ طيب فعل مضارعها إما ماذا؟ إما يفعل أو يفعل، في فعل يفعل؟ لا. طيب ممتاز، إذا كان فعل وفعل مضارعها يفعل، يفعل إذا كانت مضارعها يفعل فهذه هي التي يكون المصدر الميمي منها على وزن مفعل. إذا كانت فعل أو فعل مضارعها يفعل فهذه المصدر الميمي منها على وزن مفعل على الأصل على القاعدة الأولى، وإذا كانت فعل أو فعل مضارعها يفعل فهذه المصدر الميمي منها على وزن كذلك مفعل على الأصل إلا ما استثنى، يعني في كل شيء استثناءاته، لكن أنا أعلم قاعدة فعل وفعل. الآن فعل طبعا مستحيل تيجي على يفعل، انتهينا منها، لكن مثلا فعل يمكن تأتي على يفعل، إذا جاءت فعل على يفعل كذلك مصدرها الميمي أيها الأحبة مفعل بالفتح. إذا جاءت فعل وفعل على يفعل بالفتح فالأصل في مصدرها الميمي أنها على ماذا؟ على مفعل، إلا ما استثني، سأستثني بعض الأفعال لا جاءت على مفعل. إذا كانت فعل وفعل على يفعل فهذه هي الحالة الوحيدة التي يكون فيها المصدر الميمي على وزن ماذا؟ مفعل، مفعل، هذه الحالة الوحيدة التي يكون فيها على مفعل. الآن بالأمثلة بإذن الله يتضح الكلام. إذن اليائي أيها الأحبة فهمنا، إذا كان مثال يائي هذا خلص على وزن مفعل، ما عندنا يعني ليس من هذه القاعدة التي ذكرناها. إذا كان مثال واوي كانت على فعلة كذلك على مفعل، أنتم هنا بدأتم التضييع أنا متأكد، لما قلت فعل وفعل بدأت الأمور تشت. طيب إذن فعلة هذه واضحة، فعلة هذه فعلة، أي مثال واوي على فعلة على مفعل على الأصل مثل وضوء موضع، ممتاز. الآن عندكم المشكلة هنا، نعم عندكم المشكلة حدثت هنا. طيب وقف أيها الأحبة، نبدأ بوقف، وقف مثال واوي على فعل أليس كذلك؟ ممتاز، ما مضارعها؟ يعني أولا إيتي به بالصيغة الميزان الصرفي، تقول فعل يفعل، ممتاز، طب أيها الأحبة كيف عرفتوا أنه فعل وقف على يفعل؟ ليش ما تكون على يفعل ولا يفعل؟ أحسنت، أنا ذكرنا أيها الأحبة في الضوابط، قلنا متى تأتي فعل على يفعل، ذكرنا مجموعة ضوابط. الضابط الأول إذا كان معتل مثال، فإذا قلنا إذا كان عندنا معتل مثال فإنه يكون على ماذا؟ على يفعل، لذلك أنت مباشرة حفظت القاعدة طبقت انتهى الأمر. طيب إذا وقف قلت على وزن يفعل، إذا ستكون على يوقف، وأنا أريدك أن أفهمك إيش وين المشكلة كلها حتى تفهم إيش هو الإشكالية وعاملين ضربك المشايخ والصرفية. طيب عندهم قاعدة، هذه ربما ذكرتها في درس ماضي، عندهم قاعدة الواو إذا انكسر ما قبلها وانفتح، عفوا الواو إذا انكسر ما بعدها، أحسنتم، وانفتح ما قبلها تحذف. الواو إذا انكسر ما بعدها وانفتح ما قبلها فإنها ماذا يحدث فيها؟ تحذف، يحدث عندنا إعلال ماذا؟ حذف، هذه قواعد إعلال الحذف وهذه ذكرتها، إلا أن الحذف ليس دائما التقاء ساكنين، لا هناك صور عديدة منها هذا، حذفت الواو فأصبحت الكلمة ماذا؟ يقف. ممتاز. إذا لم يحدث عندنا هذا الإعلال، إذا لم يحدث عندنا واو مكسور ما قبلها وما بعدها، أنا أظن أقول ما قبلها، إذا ما وجد عندنا واو مكسور ما بعدها ومفتوح ما قبلها لن يوجد عندنا هذا الإعلال، لن يوجد عندنا هذا الإعلال. لذلك كل ما كان على وزن يفعل، كل ما كان على وزن يفعل، مثلا وضوء، وضوء ما رأيكم فيها؟ الآن فعل، أنتم تضيعون. الآن فعل ما مضارعها؟ فعل، ما في غيره. إذا قلت لك وضوء ماذا تقول؟ يوضوء، لا تحذف الواو. لماذا لم تحذف الواو؟ لم يوجد هذا الشرط، خلص. متى تحذف الواو؟ تقول إذا كان ما بعدها مكسور وما قبلها مفتوح. يوضوء ما، طيب وجل، يوجل بالفتحة على وزن يفعل. إذا لم يوجد هذا الضابط، إذا مشكلتنا فقط مع هذه الحالة التي يكون فيها فعل على يفعل، لأن الواو ستحذف. الآن في هذه الحالة أيها الأحبة، إذا جاءت فعل مثال واوي على يفعل، ما المصدر الميمي؟ مفعل. فوقف، ما مصدرها الميمي؟ موقف. هذا هو المصدر الميمي لها، موقف. طيب نأخذ مثال على، طيب نأخذ مثال على على فعل. طيب وثقة أيها الأحبة، وثقة الآن ما مضارعها؟ يفعل، يفعل. إذن وثقة وجد عندنا ضابط حذف الواو، ما بعدها مكسور وما قبلها مفتوح، إذن تحذف. ما مضارعها إذن؟ يثق. إياك أيها الحبيب أن تقول مضارعها يوثق، في بعض الناس تقول يوثق، خطأ، هذا لحن. وثقة مضارعها أيها الأحبة يثق، تحذف الواو لهذه القاعدة. خلاص أنت إذا حفظت القاعدة، أحب دائما أنا ربما أذكر قواعد عديدة في إعلال القلب، دونها الآن، دونها في مكان في طرف، واجمعها في نهاية الدورة، تجد نفسك حصلت كثير من قواعد إعلال القلب والنقل والحذف وتمارسها بشكل عملي. عليك أن تدون القواعد. طيب الآن يثق، إذا كان كما قلنا فعل مضارعها يفعل، فإن المصدر الميمي منها على وزن ماذا؟ مفعل. فوثق ما مصدرها الميمي؟ موثق، موثق. بينما إذن هذه الحالة أيها الأحبة التي يكون فيها المثال مفعل. أنا قلت إذا كان الثلاثي متل مثال على ماذا؟ على مفعل. أريدك أن تكتب فوقها وتدون هذه الحالة لها ضابط، ما هي؟ أن تكون مثال بالواو على وزن فعل أو فعلة ومضارعهما على وزن يفعل، انتهى الأمر. نعيد، إذا كان الثلاثي معتلا مثالا متى يكون على مفعل؟ أنا هنا أطلقت لكن لها ضوابط. تقول إذا كان مثال واوي أولا ليس يائي، مثال واوي على وزن فعل مثل وقف، أو على وزن فعل مثل وثقة، ومضارعهما على وزن، يعني فعل وفعل مضارعهما على وزن يفعل، ومضارعهما على وزن يفعل، ففي هذه الحالة يكون المصدر الميمي على وزن ماذا؟ مفعل. طيب ذكرت بعض الأمثلة هنا، أردت أن أبينها لكم حتى لا تختل الأمور إن كانت بقية في مكانها. طيب وقع. الآن أيها الأحبة يقولون، يعني هذه حتى تزيدوها، أنا أريد أحب دائما أعطي الطالب كل شيء، لكن أحيانا أشعر أن الطالب مع كل شيء يضيع، لكن لا أريد الطالب يقع في مشاكل في أثناء عملية التطبيق، لذلك أطيل في الحقيقة في بعض التفاصيل. طيب ما وقع، ما رأيكم فيها؟ وقع ما مضارعها؟ اولا هي اولا تقول هكذا، مثال واوي، وجدنا مثال واوي، ممتاز. فعل ولا فعل ولا فعل؟ فعل. اذا ها محتمل ان تكون على مفعل. نستمر، ما مضارعها؟ يعني انا اريدك ان تعطيني مضارعها بالميزان الصرفي، ثم بعد ذلك تاتي بالتطبيق. يعني مضارع وقع يفعل ولا يفعل ولا يفعل؟ في خلاف بين أستاذ العلماء، إذن بعض يقول يفعل والبعض يقول يفعل. الآن أيها الأحبة، هي في الحقيقة مضارعها يفعل. لماذا؟ حرف حلقي، جاءت حرف حلقي. نحن قلنا متى تأتي فعل على يفعل؟ إذا كانت العين أو اللام حرف من حروف الحلق، ولام نوعين بما قد فتح، إيش قال؟ ولا ما حفظنا حلقي سواذا بالشذوذ اتضح. قلنا فعل تأتي على يفعل إذا كانت العين أو اللام حرف من حروف الحلق. طب العين الآن، اللام عفوا هنا التي هي فعل، الحرف الأخير حرف من حروف الحلق، إذا فعل هنا فعل على يفعل، إذا وقع ما مضارعها؟ يو ومضارعات إذا تقول يفعل يفعل، إذا وقع يوقع. طب أنتوا إيش بتحكوا مضارعها؟ يعني تحكوا تقول ويقع، أنتوا تقولون يقع. طب هل وجد ضابط حذف الواو؟ ما وجد ضابط حذف الواو ومع ذلك تحذفون، إيش الإشكال عندنا يا مشايخ؟ حتى تعرفوا كم هم الصرفيون متعبون في القواعد. يقولون نعم لا، يقولون صحيح. نقول هذه القاعدة، ربما الأخ مش موجود الآن. فعل أيها الأحبة، قلنا قاعدة علم الصرف بشكل عام، الأصل في عين الماضي أن تخالف ماذا؟ عين المضارع، هذا أصلناها ابتداء. يعني إتيان فعل على يفعل هذا على خلاف ماذا؟ الأصل. إتيان فعل على يفعل هذا على خلاف الأصل، لذلك خصصناه بحالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا كانت العين أو اللام حرف حلقي. أنا أريدكم تكون سريعين يا لعبة في التجاوب. إذا فعل متى تأتي على يفعل؟ إذا كانت العين أو اللام حرف حلقي. وهذا أيها الأحبة له علاقة بعلم الصوتيات، لأنه حرف الأصل في فعل يفعل يفعل، ما تأتي يفعل، الأصل المخالفة. لكن لما كان الحرف الحلقي صعب بعيد المخرج، قالوا نريد أن نطلب التخفيف، العرب تطلب التخفيف، فقالت اجعلوها مفتوحة، الفتحة دائما خفيفة بخلاف الضمة والكسرة، فقالوا فعل نجعلها على يفعل إذا كانت العين أو اللام حرف حلق، لأن حرف الحلق ثقيل فنريد أن نأتي معه بالتخفيف. وهذا هو السبب الذي جعلهم يعدلون فيما كان عين وأولام وحرف حلق، يعدلون إلى يفعل طلبا للتخفيف. أما الأصل لا يأتي على ماذا؟ على يفعل، الأصل على يفعل أو يفعل. لذلك قالوا وقع أصلها الذي كان ينبغي أن تكون عليه يوقع يفعل، هذا أصلها الذي كان ينبغي أن تكون عليه. لكن لما كانت الحرف الأخير منها لامها حرف حلقي قلنا يفعل طلبا للتخفيف. فهمتم ما أصل فعل يفعل؟ دائما احفظ فعل يفعل على خلاف القاعدة، ولا يأتي إلا إذا كانت العين أو اللام حرف حلق طلبا للتخفيف. فقالوا وقع نعم جاءت على يفعل، لكنها في الأصل في الأصل في الحقيقة يوقع على وزن يفعل. فأصل يوقع أصلها يو، أصل وقع يوقع، وجد فيها ضابط الحذف. فكأنهم في وقع يوقع لم يقولوا وقع يوقع، قالوا وقع يقع، تنبيها وتلميحا على أن هذه القاع الأصل فيها أنها على ماذا؟ على يوقع، مع أنه يلعبها يوقع لم يوجد فيها الضابط، الأصل لا تكون يقع، الأصل يوقع، لكن قالت العرب يقع تلميحا على أن أصلها الذي كان ينبغي أن تكون عليه يوقع وليس يوقع. لكن لما جاءت اللام حرف حلقي قلنا يوقع يفعل، فهمنا؟ لذلك يقع عندما نأتي بمصدرها الميم ماذا نقول؟ كذلك مفعل، موقع، مفعل. فأصبح عندنا الآن أيضا موضع آخر يمكن أن يأتي فيه المثال على مفعل. ما هو الموضع الأول؟ ولا ذهب الموضع الأول مع الموضع الثاني؟ ما هو الموضع الأول؟ أنا أريد شخص يعطينا الموضع الأول. أيوة يا أستاذ، المكان ثلاثي، مثال واوي. أحسنت، على وزن فعل أو فعل. أحسنت، فعل أو فعل الذي مضارعه، أحسنت، فإنه يكون على وزن مفعل. قاعدة طويلة لكنها سهلة، يعني أنت خلق تطبيق تطبيقين ثلاث الأمر يصبح عندك راسخ. الحالة الثانية التي يمكن أن تأتي فيها المثال الواوي على مفعل ما هي؟ تقول إذا كان أصله على وزن يفعل، يعني هو مثال واوي فعل، إذا كان مثال واوي على وزن فعل، إذا كان مثال واوي على وزن فعل، هذه القاعدة الثانية أو الحالة الثانية، مثال واوي على وزن فعل وجاء على وزن يفعل، مضارعه جاء على وزن يفعل لأن عينه أو لامه حرف من حروف الحلق، فإنه في هذه الحالة يكون المصدر الميم منه على وزن مفعل، تنبيها على أن الأصل في فعل عفوا في يفعل أنها على يفعل، لتنبيها على أن الأصل في يفعل أنها على يفعل. أنا ألاحظ أن الموضوع ما زال شائكا وصعبا، لكن إن شاء الله بالممارسة. واضح القاعدة الثانية ولا فيها صعوبة أيها الأحبة؟ الثانية فيها صعوبة. طيب الآن أعيد القاعدة الثانية. طيب هذه دعوها بعد الاستراحة، نعيدها بعد الاستراحة، نعطيكم 5 دقائق في قهوة عند النساء وفي قهوة عند الرجال حتى تتخمر الأمور عندكم. إشكالية الذي يحدث مع الطالب أن أحيانا في بعض المنظومات الصغيرة اختصارا الناظم يلجأ إلى الإطلاق فيقول لك كما قال لك صاحب نظم المقصود أن المعتل المثال يكون على وزن ماذا؟ مفعل. لكن عندما يأتي الطالب للممارسة يجد أن أغلب أنواع المثال ليست على مفعل، على مفعل. فلو أني أطلقت الكلام كالناظم قلت لك المثال على مفعل وبدأت أنت تطبق ستخطئ، ستخطئ قطعا، لأن عندما طبعا من يطلع على التفاصيل هو الذي يدرك أن هذا الكلام إطلاقه ليس بصحيح على هذه الصيغة، هناك تفاصيل وهناك تفاريع. فأحيانا نحتاج إلى أن نفصل في بعض الجزئيات لابد حتى لا تخطئ في الممارسة، خاصة مثل هذه الجزئية. يعني في جزئيات نعم ثانوية لا نريد التفصيل فيها الآن، لكن في جزئيات مهمة أخشى أن يخطئ الطالب في التطبيق إذا لم نبينها له، فسامحونا على بعض التفاصيل الزائدة. الآن سأعيد صياغة المعتل المثال في قاعدتين. يعني متى يكون المثال على مفعل؟ متى يكون على مفعل؟ الحالة الأولى إذا كان مثالا واويا، واضح؟ على وزن فعل أو فعل ومضارعه يفعل. ففي هذه الحالة المصدر الميم منه على وزن مفعل. احفظ مثال وقف ووثقة، احفظ هذين المثالين. وقف أصل مضارعها يفعل، ووثقة مضارعها يفعل. هذه الحالة الأولى فرغنا منها حتى يعني الظاهر أكتب تحت يضر الإخوة. هذه القاعدة الأولى عليك أن تفهمها سهلة. أتفضل أستاذ. إذن المثال الواوي على وزن فعل أو فعل ومضارعه يفعل مثل وقف، ما المصدر الميمي لها؟ موقف. وثقة. طيب الحالة الثانية أيها الأحبة، انتهينا أظن. طيب الحالة الثانية إذا كان مثالا واويا على وزن فعل وجاء مضارعه على وزن يفعل لكن كان حقه أن يكون على يفعل، أحسنت، وجاء، راح أطيل قليلا في القاعدة حتى تبسطها أكثر، وجاء على يفعل يعني على خلاف القاعدة لأن عينه أو لامه مالها حرف حلق. إذا كان مثالا واويا على وزن فعل وجاء مضارعه على وزن يفعل بالفتح لكن كان حقه أن يكون على ماذا؟ يفعل، هذا كان حقه. وجاء على يفعل استثناء لأن عينه أو لامه حرف حلق. ففي هذه الحالة كذلك أيها الأحبة يكون المصدر الميمي له على وزن مفعل. لماذا؟ تنبيها على أصله، كأنه يريد أن ينبهك أن هذه صحيح على يفعل لكن أصلها يفعل، لكننا قلنا يفعل لأن العين أو اللام حرف حلق. ما مثالها الذي ذكرناه؟ وقع. مثال آخر؟ لا، وعد على أصلها، يوعد، يوعد، يعد بتصير، ما عندنا مشكلة. مثلا أنا ذكرت مثال آخر هنا، وضع، أحسنت، وضع، وضع، ما رأيكم؟ الأصل وضع يقولون يوضع، طبعا لا نقول يوضع، نقول يضع، هكذا نقول في المضارع. طيب تقول لماذا قلت يضع وحذفت الواو مع أن القاعدة الحذف غير موجودة، ما بعد الواو مفتوح ليس مكسور، يوضع. نقول نعم، أصلها كان حقها أن تكون على يوضع، ولكنها جاءت على يوضع. لماذا؟ لأن لامها حرف حلقي، فحذفنا تنبيها على هذا الأصل فقلنا يضع. وبعد ذلك عندما أتينا لصياغة المصدر الميمي فنقول وضع، ما مصدرها الميمي؟ موضع، موضع. هاتان الحالتان أيها الأحبة هي التي تأتي فيها المثال على مفعل، ما سوى ذلك فإنه يكون على وزن مفعل. خلص احفظ كل ما سوى هاتين القاعدتين فإنه على وزن مفعل. اللفيف المفروق يكون على وزن كذلك مفعل. طيب دعونا نطبق على الأمثلة التي بين يدينا الآن. طيب شرب أيها الأحبة ما مصدرها الميمي؟ مش رب، ضرب، حسن، محسن، مفعل، قال، باع، مباع، سأل، شد، مشد، مشى، ممشى، سعى، مسعى، عوى، معوى، نوى، لأن هذه كلها من النوع الأول، إما صحيحة وجوف أو ناقص أو لفيف مقرون. الآن بعدها بدأ الإشكال، وقف، وقف، يقف، إذن موقف القاعدة الأولى. طيب وعد، يعد، موعد، مفعل، وثق، يثق، موثق، مفعل، يأس، ميأس، وضؤ، موضع، أحسنتم، خلاص فعلة، ليست على أي قاعدة من القاعدتين. وعى، طبعا أيها الأحبة إيش قلتم؟ وعى إيش قلتم؟ موعى، لا موعى مفعل، هذه أصبحت نقول لفيف مفروق، لفيف المفروق مو مفعل، مو موعي، طبعا هذا اسم منقوص فتحذف وتضع التنوين زي قاضي، قاض، موعن، اسم منقوص هذا يصبح لأنه على وزن مفعل. طبعا هذا أيها الأحبة للفائدة فيها خلاف، بعض الكتب الصرف تقول اللفيف المفروق كإخوانه الأجوف والناقص والمقرون مفعل، بعض المتأخرين يقول لا هي على وزن مفعل، فهذه فيها خلاف شديد جدا. اللفيف المفروق هل هو مفعل أو مفعل؟ فيها خلاف شديد جدا، لذلك أنا لا أخطئ من قال هذا، لكن أنا أريد أطبق قاعدتي، لا أخطئ من قال كذا ولا أخطئ من قال كذا، لأن كل واحد له وجه وله من ينصره، لكن القاعدة التي قررها الناظم أتبعها الآن لأن أنا في سياق تعليم منظمه، فهو يقرر أن اللفيف المفروق مثل المثال على وزن مفعل. فوعى ماذا تكون؟ موعن، طبعا تحذف الياء لأنه اسم منقوص وأصلها موعي، أحسنتم، لكن تحذف الياء لأنه اسم منقوص. طيب وقى، موقن. طيب الآن انتهينا عند هذه الجزئية. طيب ننتقل، فرغنا من صياغة المصدر الميمي من الفعل الثلاثي، نذهب إلى القاعدة التي تليها وهي سهلة. المصدر الميمي مما زاد على الثلاثي كيف يصاغ؟ يقول لك اتبع القواعد التالية، أمر سهل جدا جدا بفضل الله عز وجل. يقول لك حول الفعل الماضي إلى فعل مضارع. عندنا الآن فعل فوق ثلاثي، إما رباعي مجرد أو المزيد بأنواعه التي ذكرناها. المصدر الميمي مما زاد على الثلاثي، يقول لك حول الفعل الماضي إلى فعل مضارع، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية حول الفعل المضارع من مبني للمعلوم إلى ماذا؟ مبني للمجهول. كيف؟ بضم أوله وفتح ما قبل الآخر، ممتاز. الخطوة الثالثة حول الحرف الأول إلى ماذا؟ ميم. هي ثلاث خطوات، وهذه الخطوات مهمة لأن هذه الخطوات ستأتي معنا في اسم الزمان مما زاد على الثلاثي، في اسم المكان مما زاد على الثلاثي، في اسم المفعول مما زاد على الثلاثي، تتبع هذه الخطوات. استخرج، مثال استخرج، الخطوة الأولى ما هي؟ ما هي الخطوة الأولى؟ حولها إلى مضارع يستخرج. الخطوة الثانية حوله إلى صيغة مبني للمجهول بضم الأول وفتح ما قبل الآخر، يستخرج. الخطوة الثالثة حول الحرف الأول إلى ميم، مستخرج. هكذا المصدر الميمي مما زاد على الثلاثي، واسم الزمان مما زاد على الثلاثي، واسم المكان مما زاد على الثلاثي، واسم المفعول مما زاد على الثلاثي، كله بهذه الصيغة، ولكن السياق هو الذي سيحدد أي نوع اخترت، وهذا سنطبق عليه بإذن الله. هذا السهل أيها الأحبة. أكرم، تفضلوا، أكرم مضارعها، حولها لمبني المجهول، حول الحرف الأول إلى ميم، انتهى الأمر. انكسر، ينكسر، ينكسر، منكسر، انتهى الأمر. وعلى ذلك اقتتل، يقتتل، يقتتل، مقتتل، تضارب، متضارب. وعلى ذلك فقس أيها الأحب. طيب الآن الأمثلة التي بين أيدينا بقيت من 19 إلى الآخر. استخرج، هذه طبقناها. انكسر، انكسر سريع، ما المصدر الميم لها؟ منكسر. اشتعل، اعشوشب، معشو شب، معشو شب، لا بفتح ما قبل الآخر، معشو شب. لا، لماذا؟ لأنه ما قبل الواو لم يكسر، مفتوح. إذا ظلها واو. معشو، لا لا لا لا لا، ماذا؟ معشو شب، ما قبلها مفتوح وما بعدها مفتوح. معشو شب، ما فقه بعدها مكسر، هذه خالص. طيب الآن هذه انتهينا منها أيها الأحبة، فرغنا من صياغة المصدر الميمي مما زاد على ثلاث. طيب الآن سننتقل إلى النوع الثاني من المشتقات، هذا هو المصدر الميمي بأنواعه. ننتقل إلى النوع الثاني من المشتقات وهو اسم الزمان واسم المكان. اسم الزمان والمكان، إذا فهمت المصدر الميمي سيسر عليك جدا اسم الزمان والمكان. الفرق بينه وبين المصدر الميمي جزئيات محدودة جدا، جزئيات محدودة جدا. الاسم المشتق، الآن ما معنى أولا اسم زمان واسم مكان؟ نحن عرفنا، خلاص انتهينا من المصدر الميمي، هذا أول مشتق عرفنا كيف نشتقه. ننتقل الآن إلى النوع الثاني والثالث، اسم الزمان والمكان، أو تسميه النوع الثاني وحده لك الخيار في ذلك. اسم الزمان واسم المكان، ما معنى اسم الزمان واسم المكان؟ قلنا هو الاسم المشتق، إذن هو اسم المشتق يدل على ماذا؟ قال الدال على وقت حدوث فعل إذا كان اسم زمان، أو مكان حدوثه إذا كان اسم مكان. إذن هو اسم مشتق يدل على الزمان الذي وقع فيه الفعل، أو على المكان الذي يقع فيه الفعل. اسم مشتق يدل على زمان أو مكان، زمان إذا كان اسم زمان، ومكان إذا كان اسم مكان. طيب لكن لاحظوا أنه اسم مشتق، حتى نفرق أيها الأحبة في النحو، النحو عندنا باب ظرف الزمان وظرف المكان. لقد لا تكون أفعال مشتق، قد لا تكون مشتقة، مثل جئت يوم الخميس. الآن يوم هذه ليست اسم زمان أو اسم مكان مشتق بالمعنى الصرفي، لأنه اسم الزمان واسم المكان عند الصرفيين لها معنى خاص، أسماء مشتقة تشتق من المصادر لتدل على وقت حدوث فعل أو مكان، وهذا معنى اسم الزمان واسم المكان عند الصرفيين. عند النحاة لا، الأمر أوسع، فعندهم باب الظرف. الظرف قد يكون من الأسماء المشتقة، وقد يكون أسماء وضعت ابتداء للظروف، مثل يوم، يوم ليست اسم مشتق وإنما وضعت ابتداء لتدل على الظرف. غدا، أبدا، أمدا، الليل، أمس، هذه كلها ظروف تدل على زمان، تدل على ماذا؟ على أزمنة. لكن هل هي مشتقة؟ لا، فلا تسمى اسم زمان واسم مكان عند الصرفيين، لأنه اسم الزمان واسم المكان عندهم يتعلق بماذا؟ بأسماء مشتقة من الأفعال، مشتقة من المصادر. طبعا هي تشتق من المصادر بواسطة الأفعال، لكن المهم أن تتقن الفرق بين الظرف. الظرف مفهوم عام، الظرف مفهوم عام، قد يدل على ظرف الزمان وعلى ظرف المكان باسم مشتق، وقد يدل عليه بظرف وضع ابتداء للدلالة على الزمان والمكان. هذا مبحث نحوي، فالنحويون عندهم الظرف أعم من طريقة الصرفيين. فهمنا أيها الأحبة ولا هناك ضياع في هذه المعلومة؟ إذن الظرف أيها الأحبة إما ظرف زمان وإما ظرف مكان، هذا إطلاق النحوي. وقد يكون ظرف الزمان اسم وضع ابتداء للزمان ليس مشتقا، مثل كما قلنا اليوم، الساعة، اللحظة، هذه أسماء أزمنة لكنها ليست مشتقة، تسمى ظروف زمان. كذلك الأماكن. أما عند الصرفيين عندما يقول اسم زمان اسم مكان، لا، يقصد الاسم المشتق الذي أخذ من فعل، الذي أخذ من فعل بالطريقة المعروفة، فهذا بحد ذاته. فيوم لا يسمى اسم زمان عند الصرفي، لماذا؟ لأنه ليس مشتقا. لحظة، ساعة، ليست مشتقة. طيب الآن نأتي إلى الصرفيين، نحن الآن عند الصرفيين فنأتي إلى طريقتهم. كيف يصاغ اسم الزمان واسم المكان أيها الأحبة؟ سنقسم نفس التقسيم من الثلاثي ومما زاد على الثلاثي، فنبدأ بالثلاثي. من الفعل الثلاثي إذا كان صحيح أو أجوف فإننا ننظر الآن عندنا تفصيل ثلاثي في المصدر الميمي، كان التفصيل ثنائي في المصدر الميمي، كان التفصيل ثنائي في المصدر في اسم الزمان واسم المكان عندنا ثلاث تقسيمات. نبدأ بالصحيح والأجوف. الصحيح معلوم عندكم، الصحيح ما ليس فيه حرف من حروف العلة. الأجوف ما كان وسطه حرف علة. قال ينظر في مضارعه، إذا كان المضارع مفتوح العين أو مضموم العين فاسم الزمان أو المكان منه على وزن ماذا؟ مفعل بالفتح. إذا كان المضارع مكسور العين فاسم الزمان أو المكان على وزن مف. إذن هنا لاحظنا في الصحيح والأجوف ليس مباشرة مفعل، هذا في المصدر الميمي، لا في اسم الزمان والمكان تتوقف مع الصحيح والأجوف، تأتي بالمضارع أولا، تقول المضارع على يفعل أو يفعل أو يفعل. إذا كان يفعل بالفتح أو يفعل بالضم فإن اسم الزمان أو اسم المكان على وزن مفعل. طيب إذا كان المضارع مكسور العين فإن اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل. هذه قاعدة الصحيح والأجوف. طيب نأتي إلى الناقص. الناقص واللفيف المقرون، الناقص ما كان آخره حرف علة، لفيف المقرون ما كان عينه ولامه حرف علة. هذا أمره سهل، خلاص لا تنظر إلى المضارع، نعطيك مباشرة تصريح، نقول لك اسم الزمان واسم المكان منه على وزن مفعل، انتهى الأمر، لا يحتاج إلى شيء. إذا كان مثال أو لفيف مفروق فاسم الزمان أو المكان منه على وزن مفعل. إذا كان مثالا أو لفيفا مقرونا فإن اسم الزمان أو المكان منه على وزن مفعل، اسم الزمان أو اسم المكان على وزن مفعل. هذا فيما يتعلق به الثلاثي. من الزائد على الثلاثي، اختصرت لك بجملة واحدة، ماذا قلت؟ يصاغ كما يصاغ المصدر الميمي مباشرة، تحول الماضي إلى مضارع، تحول المضارع إلى مبني للمجهول، ثم تأتي بميم مضمومة في الأول، هي ستكون مضمومة لأنه أصلا مبني للمجهول، تأتي بميم في أوله، يعني بدل الحرف الأول تعوض ميما. الآن نطبق على الأمثلة التي بين أيدينا تتضح هذه القواعد. أنا حاس فيك شيء غلط. الآن سأتي بنفس الأفعال التي أتيت بها قبل قليل، أكررها نفسها التي أتيت بها المصدر الميمي، أنا كررتها الآن في اسم الزمان والمكان حتى تلاحظ بنفسك أين الفروق، حتى تلاحظ أين الفروق. طيب نأتي شرب، شوي حتى نفهم الإخوة القواعد. شارب، إيش مضارع الآن؟ تقول شرب، إيش نوعها؟ تنظر إلى القواعد. شرب صحيح، الصحيح عندي فيه تفصيل، آتي بالمضارع. شرب مضارعها يشرب، إذن هو مفتوح العين في المضارع، إذن اسم الزمان أو المكان منه على وزن مفعل. اسم الزمان والمكان لا فرق بينهما في الاشتقاق، نفس القواعد، مشرب. طيب المصدر الميمي من شرب في فرق؟ ما في عندنا فرق. طيب ضرب، تقول المضارع منه على وزن ماذا؟ يضرب. إذن على القاعدة الثانية، إذا كان المضارع مكسور العين فاسم الزمان أو المكان على وزن مفعل، إذن ضرب يضرب مضرب. في فرق بينه وبين المصدر الميمي؟ لا في فرق، في فرق. قبل قليل ضرب، ما مصدرها الميمي؟ مضرب، ما اسم الزمان والمكان منها؟ إذن هذا فيه خلاف، هذا أول فعل حدث فيه خلاف. حسنة يح، خلاص مباشرة حسن، داي أي مضموم المضارع مضموم يحسن، إذن على القاعدة مضموم العين اسم الزمان المكان، إذن مح سن. في خلاف مع المصدر الميمي؟ ما في عندنا خلاف. طيب قال أجوف، صحيح أجوف، طبق. ما إيش مضارعه؟ يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل، إذن على وزن مف عل، إذن ما مصدره اسم الزمان والمكان من؟ مقال، على نفس الطريقة تماما ولا يختلف عن المصدر الميمي. باع، يبيع، إيش مضارعها يعني؟ فيفعل يفعل يفعل يفعل، ما مصدرها الميمي؟ عفوا ما اسم الزمان والمكان؟ مفعل، إذن مبيع. إذن هل اختلفت مع المصدر الميمي؟ نعم، المصدر الميمي كان مباع، اسم الزمان والمكان مبيع، إذن هذا فرق. سأل، يسأل، لا يسأل ما مضر، يسأل، إذن يفعل، إذن مسأل، أحسنتم. شد، شد يشد، إذن مشد، مشى، مشى مباشرة، تقول مشى ناقص، الناقص الحمد لله مريع دائما على وزن مفعل، إذن مشى ممشى. أحسنتم. سعى عوى، عوى إيش نوعها؟ لفيف مقرون، كذلك مثل الناقص تماما عوى معوى. طيب نوى منوى لفيف مقرون. وقف خلاص عندكم مثال، إيش رأيكم؟ مف وقف المثال إيش ذكرنا أيها الأحبة؟ موقف. طيب وعد، طيب يختلف عن المصدر الميمي. طيب وثق موثق. طيب يئس على على على إطلاقهم، على إطلاقهم، فإن المثال هنا على هذه القاعدة. خلاص المثال نقول نسيه على هذه القاعدة. أيوة إيش القاعدة الآن؟ المثال واللفيف المفروق، اسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل، اسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل. طيب ميئس. طيب وضؤ، يعني أنا في الحقيقة هنا لم أجد تفصيلا، يعني لم أجد من فصل كما فصلوا في المثال قبل قليل في المصدر الميمي، وإن كنت أتوقع أن هناك تفصيل عند بعضهم، وإن كنت أتوقع أن هناك تفصيل عند بعضهم في مثل هذه يفرق بين المثال الواوي واليائي، لكن نسير على إطلاق صاحب النظم. طيب وضؤ ما رأيكم؟ طيب مو ذ. طيب وعى، وعى إيش رأيكم؟ لا في مفروق، إيش لا في المفروق؟ مف إذن مو إيش الفعل مو؟ موعن. أحسنتم، اسم منقوص بالتنوين موعن. وقى موقن. استخرج ائت بالمضارع ثم حول لمن للمجهول مستخرج، لا يختلف عن المصدر الميمي. انكسر منكسر. اشتعل اعشوشب معشو. طيب معشو لا هو احنا مفتوح يفتح ما قبل الآخر أستاذ. معشوشب نعم مثل المصدر الميمي. معشوشب أصبح اسم فاعل يا شيخ. طيب الآن أيها الأحبة أنت تقول لي كيف سأفرق بين المصدر الميمي واسم الزمان والمكان إذا أتى في جملة عندما يتحدان في الهيئة؟ كيف سنفرق بينهما إذا اتحدا في الهيئة؟ كثير من المسائل أكثرها تتحد في الهيئة، كيف نفرق؟ يقولون من خلال السياق. انظروا إلى هذا التطبيق الذي بين أيديكم. قال تعالى قال موعدكم يوم الزينة. موعد أيها الأحبة ما رأيكم هنا؟ أريد يعني بس برفع الأيدي حتى نتضح الأخوة ويعلل. هل هنا موعد مصدر ميمي اسم زمان اسم مكان؟ ما رأيكم؟ طيب إيش رأيك شيخ حسين؟ اسم زمان هذا هو الصحيح. لماذا؟ ما معنى الآية موعدكم يوم الزينة؟ أي وقت اجتماعنا يوم الزينة، أي وقت الموعد ما هو؟ يوم الزينة. فالموعد هنا لتدل على الزمان، هو قال لك موعدكم يوم الزينة، إذن وقت إنجاز الوعد يوم الزينة، فهي هنا اسم زمان. طيب لو قلت قال المعلم لطلبته موعدنا في قاعة المدرسة، اسم مكان، هذه واضح. طيب وفاؤك بالموعد خلق جميل، لأنك هنا لاحظ المصدر الميمي خذها كضابط، ما تستطيع أن تحذفه وتضع مكانه المصدر الحقيقي، هذا طبقها. المصدر الميمي إذا شككت في الكلمة هذه مصدر ميمي وليست مصدر ميمي، ضع مكانها في السياق المصدر الحقيقي، هل يصلح معك السمع وهل تصلح الجملة ولا لا؟ الآن وفاؤك بالموعد، ما هو المصدر الأصلي؟ الوعد. وفاؤك بالوعد خلق جميل، يصلح، إذن هذه موعد مصدر ميمي، ليست اسم زمان وليست اسم مكان. طيب المثال الثاني، هذا يوم مستخرج المعدن. هذا يوم مستخرج المعدن، المعدن ما رأيكم؟ ضع مكانها المصدر، يعني أنت مش دائما ترى كلمة يوم زمان تجعل أنت تفكر في الجملة. هذا يوم مستخرج المعدن، الآن لو حذفتها وضعت مكانها المصدر، هذا يوم استخراج المعدن، إذن هنا ليست اسم زمان، هنا مصدر ميمي. بينما انظر مستخرج المعدن طريقه وعر، اسم مكان واضح، أتكلم عن المكان الذي يستخرج منه. طيب لو قلت مستخرج الزيت أيلول، هنا اسم زمان. أخذ وقت استخراج الزيت أيلول، وإن كنت أظن أنا خطأ المعلومة هذه ولا لا شيخ؟ وأيلول صحيح؟ طيب أنا سريع وضعت صراحة ما خمنت كثير. طيب هذا الزيت المستخرج طعمه لذيذ. أحسنت، هذا أنا بس وضعتها نكتة، هذا اسم مفعول حتى أبين لكم أن اسم المفعول كإخوانه عندما يزداد على الثلاثي، هذا اسم مفعول. هذا الزيت المستخرج، أنا المستخرج وهو مستخرج، فهذه ليست مصدر ميمي وليست اسم زمان وليست اسم مكان، اسم مفعول، وسيأتي معنى اسم المفعول. لذلك أنت يمكن أن تختلط عليك هذه الأربعة عندما يزداد عن الثلاثي، اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي واسم المفعول، فالسياق الدقيق هو الذي يحدد، وأحيانا يعني قد يختل السياق عليك وقد يحتمل السياق أكثر من معنى، وهذا مهم في تفسير القرآن والحديث حتى تحدد ما المراد بهذه الكلمة في هذا السياق. المثال الثالث والأخير، مكرم الضيف مستعد لاستقبالهم. مكرم، أكرم، إيش يا شيخ المصدر الميمي لها؟ مكرم، أنا أخطأ ما أخطأ. طيب الآن مكرم الضيف مستعد لاستقبالهم، اسم مكان يعني مكان الاستقبال، مستعد الحمد لله لاستقبال الضيوف. سيعقد اليوم مكرم جميل، كلام أخير. خلاص يعني اتفقنا ولا في خلاف؟ في أحد عنده نزاع؟ لو وضعنا المصدر سيعقد اليوم إكرام جميل، إذن يصلح، إذن هي مصدر ميمي. أحسنتم. طيب مكرم المؤمن في الدار الآخرة، هذا زمان، يعني وقت إكرام المؤمن، المؤمن ليس في هذه الدنيا ينتظر الإكرام، هو ينتظر من الله سبحانه وتعالى الإكرام في الدار الآخرة. طبعا يمكن يقول شخص أن الدار الآخرة مكان يتأولها، أنا لا أستطيع دائما أن أخطئ، يعني في بعض الأمور لا أستطيع أن أضع خط واضح أقول تماما هذه إجبارا، لكن أنا المقصد أنه في الدار الآخرة، يعني في زمان ليس في الدنيا، في زمان آخر عند الله، فهي أقرب إلى اسم الزمان. لو قال لشخص الدار الآخرة مكان، هي كذلك مكان ممكن، لكن هذا الذي يعني ألمحه في الجملة. تفضل. رجعنا للمصدر الحقيقي هون في إكرام المؤمن في الدار الآخرة. يقبل، عرفت، لكن لأني أنا هنا كما قلت لك أحيانا السياق هو الذي يبين، هو أراد أن يبين لك هنا مكان الإكرام ولا وقت الإكرام ولا الإكرام بشكل عام. هو إيش أراد أن يبين؟ هو أراد أن يبين وقت الإكرام، هو لم يرد أن يبين الحدث مجرد الحدث، تقول هو أراد أن يبين وقت حدوث هذا الحدث، فجعلها اسم زمان أقرب، وإن كان كما قلت لك في بعض الجمل يصلح أن يكون مصدر ميمي ويصلح أن يكون يعني كلمة منطق. نحن إذا تذكر تفصيلها عندما تكلمنا في كلمة منطق قلنا تحتمل أن تكون مصدر ميمي وتحتمل أن تكون اسم زمان ومكان، وفصلنا طبعا هي مصدر ميمي شاذ ليس على القاعدة، لكن أنا أقصد بعض الكلمات لا تستطيع أنك تجزم فعلا أنها في هذا السياق مراد بها هذا المعنى تماما، وأحيانا لا تستطيع تجزم أن المراد بها هذا المعنى تماما. طيب لو قلت محمد مكرم من الأمير، اسم مفعول. طيب أحسنتم. ننتقل الآن، وضح أيها الأحبة عندنا كيف نشتق اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي، هذه قواعد تحفظ. تقول ميم الثلاثي إن يكن من أجوفي صحيح أو مهموز أو مضعف، هذا هو البيت أريد أن أشرحه سريعا، انظروا ماذا قال في المنظومة. ميم الثلاثي إن يكن من أجوفي، كم رقم البيت؟ أي صفحة إخوة؟ لا واضح إنك فهمت، إيش الصفحة؟ 32، صفحة 32. ميم الثلاثي، ميم الثلاثي إن يكن من أجوفي، أنا ما أشرع الأبيات أنا بس مش على القواعد بس أدخلك مع الأبيات. ميم الثلاثي إن يكن من أجوفي صحيح أو مهموز أو مضعف، هنا أردت أن أنبهك الناظم رحمه الله يستخدم الصحيح بمعنى السالم فقط، هذا اصطلاحه، يستخدم الصحيح بمعنى ماذا؟ السالم الذي ليس مهموزا ولا مضاعفا. أما التقسيم المشهور أن الصحيح يشمل السالم والمهموز والمضاعف، الناظم يستخدم الصحيح بمعنى ماذا؟ السالم فقط، لذلك قال صحيح أو مهموز أو مضاعف، فجعل المهموز والمضاعف مقابل الصحيح. نحن لا نقول الصحيح يشمل الثلاث، وفي النهاية أمر اصطلاحي يعني، لا يعني كل واحد له طريقته في التسمية. المهم أن الصحيح هنا قصد به ماذا؟ السالم، حتى لا يختلط عليك تقول لماذا قال مهموز ومضاعف. قلت هذا اصطلاح الناظم رحمه الله، من ثلاثي إن يكن من أجوفي صحيح أو مهموز أو مضاعف أتى كمفعل، أتى كمفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين. أيها الأحبة، عندما تقرؤون ربما هنا ذكر الشيخ بعض الأمثلة الشاذة، ذكر عندكم بعض الشذوذات، ما كان صحيحا أو أجوف حقه مفعل وأعلى مفعل، ذكر شذوذات صار مثلا مصير، غفر، مغفرة. الآن يعني حتى أكون معكم، أنا أفتح جيد صفحة 32، قال وشذ منه ما بكسر العين، أي هناك فعل ينبغي أن يكون مصدرها على مفعل، وردت شاذ على مفعل مثل رجع مرجع، بات مبيت، صار مصير. الآن في القرآن كله بئس المصير، دائما تجدها مصير مش مصار، مصير، أليس كذلك؟ طيب، غفر مغفرة، عرف معرفة. الآن هذه أيها الأحبة شاذة، ما معنى شاذة؟ أي ليس عندي أنا قدرة أن أعلمكم إياها، هذا يوقف فيها على ماذا؟ على السماع عن العرب، هكذا ورد مصدرها الميمي عند العرب. لذلك ماذا قال؟ قال وشذ منهما بكسر العين، يعني الشاذ يتبع فيه ما سمع عن العرب، لا مجال فيه لماذا؟ للاجتهاد أو لاتباع القواعد، فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ثم ماذا قال؟ قال كذاسم الزمان والمكان من مضارع، بشرط ماذا قال؟ إلا بكسرها يبن. قال كذاسم الزمان، يعني كذا اسم الزمان، طبعا اسم لها 10 إطلاقات، يعني لها اسم وسم وما شابه ذلك، هناك أبيات يجمع فيها العلماء إطلاقات هذه الكلمة، يجوز أن تقول اسم وسمن وسم وما شابه ذلك، تستخدم باستخدامات عديدة، منها هذا الاستخدام سم. قال كذا سم الزمان، يعني أي كذا اسم الزمان، كذا سم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن. يعني إن كان المضارع، أيها الأحبة الآن يتكلم ولاعظ عن ماذا؟ عن الصحيح والأجوف. إن كان المضارع يبن بالكسر فإن اسم الزمان والمكان منه ليس على مفعل، أما إن كان على غير الكسر بالضم أو بالفتح، إن كان المضارع بالضم أو بالفتح مثل يفعل أو يفعل، فإن نعم اسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل. فهو أراد أن يبين أن اسم الزمان واسم المكان كالمصدر الميمي في حالة الأجوف والصحيح يأتي على وزن مفعل، مثل المصدر الميمي، لكن وضع لك ضابطا فرقا. ما هو الفرق؟ أن اسم الزمان والمكان له شرط لا يوجد في المصدر الميمي. ما هو شرط اسم الزمان والمكان؟ يعني المصدر الميمي ما قلنا، ما نظرنا في المضارع أصلا، مباشرة قلنا صحيح أو أجوف مباشرة على مفعل، ألم يقل هكذا؟ أما اسم الزمان والمكان لا، ليس مباشرة صحيح أو أجوف على مفعل، تنظر في المضارع، إن كان المضارع يفعل أو يفعل نعم هذا على مفعل، أما إن كان المضارع يفعل فهذا على مفعل. لذلك قال كذا سم الزمان والمكان من مضارع بشرط إلا بكسرها يبن، يعني إذا لم يبن بالكسر، مفهوم المخالفة؟ إن بان بالكسر فليس على مفعل، مفهوم المخالفة إن بان بالكسر فأنه ليس على وزن مفعل بل على مفعل. فهمنا هذا البيت؟ فكوا أيها الأحبة، أن يهمني أن تفك الأبيات، يعني كذا اسم الزمان والمكان، يعني اسم الزمان والمكان كذلك كالمصدر الميمي على مفعل التي أتت في البيت السابق، كذا اسم الزمان والمكان من مضارع، أي يؤخذ من المضارع، يؤخذ من المضارع، لكن بشرط، ما هو؟ إلا بكسرها، لا نفى، إلا بكسرها يبن، بشرط أن لا يبان بالكسر، فإن بان بالكسر لا، ليس كالمصدر الميمي بل يكون على وزن مفعل. ثم قال وافتح لها من ناقص وما قرن. الآن هذا للمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان للثلاثة، إيش قال؟ وافتح لها من ناقص وما قرن. المصدر الميمي الناقص ولا فيه في المقرون؟ ما مصدره الميمي؟ على وزن مفعل. اسم الزمان واسم المكان إذا كان ناقص أو لفيه مقرون مفعل، ما فيه تفصيل، لذلك هنا أطلق، قال وافتح لها، الضمير في لها يعود على اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي للثلاث، يعود إلى الثلاث، أنه كما قلنا هي المصدر الميمي من الناقص واللفيف المقرون على مفعل، وكذلك اسم الزمان واسم المكان من المصدر الميمي على مفعل. ها انظروا هذه القاعدة، وين ضيعنا هنا؟ هي الناقص واللفيف المقرون اسم الزمان والمكان على مفعل، وقبل قليل الناقص واللفيف المقرون من اسم من المصدر الميمي على مفعل، فالضمير وافتح لها يعود إلى الثلاث، وافتح لها من ناقص وما قرن أي من اللفيف المقرون، واعكس بمعتل. هذا التنبيه الثاني، الناظم يستخدم المعتل ويقصد به المثال، الناظم يستخدم المعتل ويقصد به ماذا؟ المثال فقط. أما المعتل على طريقتنا يشمل الجميع، يشمل المثال والمقرون والمفروق والناقص والأجوف الخمسة، أما الناظم لا، يستخدم كلمة معتل ويقصد بها المثال، كما استخدم الصحيح وقصد بها السالم، استخدم المعتل وقصد بها المثال، وهذا استخدام سابق، نعم سبقه من العلماء من استخدم المعتل بمعنى المثال خاصة. قال واعكس بم... نعم لا في المنظومة، هو يستخدم في المنظومة، دعم يستخدم في المنظومة المعتل بمعنى المثال. قال واعكس بمعتل كمفروق يعن. ما معنى واعكس بمعتل كمفروق يعن؟ أيوة يعني الآن عندما قال في الشطر الأول أنه في الناقص والمقرون عليك بمفعل بالفتح، العكس يأتي في ماذا؟ العكس يأتي في المثال واللفيف المفروق، فيكون على مفعل في الثلاث، في المصدر الميمي وفي اسم المكان وفي اسم الزمان، لكننا فصلنا في المصدر الميمي، فقلنا لا، إطلاقك أن المثال الذي قلت عبرت عنه بالمعتل أنه دائما، ها دائما المعتل المثال المصدر الميمي منه على مفعل، لا وضعنا قواعد، هل دائما المثال المعتل يكون المصدر الميمي منه على مفعل كما أطلق الناظم؟ لا، ذكرنا قواعد وضوابط، منكم من فهمها ومنكم من لم يفهمها، لكن ذكرناها، عرفت هو الناظم أطلق، فنقول هكذا تقول، إطلاق الناظم فيه نظر يحتاج إلى تفصيل، لأنه قال واعكس بمعتل يعني بمثال كمفروق يعن، يعني يظهر، يعني أن المثال واللفيف المفروق المصدر الميمي واسم المكان واسم الزمان منه على مفعل، نقول في اسم الزمان واسم المكان يمكن أن نسير عليها، لكن في المصدر الميمي هناك تفصيل، في المصدر الميمي هناك تفصيل، ليس المثال دائما على مفعل كما يريد الناظم. واضح أيها الأحبة الأبيات؟ ترى أعيد، أنا ما عندي مشكلة. أيوة لا كمفروق، هذا ليس المراد، يعني يعني بهذا كما تفعل في هذا، يعني واعكس بمعتل يعني واعكس في المثال كما تعكس في المفروق، ففي جميعهما أو في كليهما تقول ماذا؟ مفعل، ولكن كما قلنا في المصدر الميمي جعلنا شيئا من التفصيل. واضح أيها الأحبة الأبيات؟ يعني أنا يهمني أن تفهم ما معنى البيت بالضبط، حتى عندما تحفظ، وإحنا ليش نحفظ البيت؟ حتى عندما يأتي بالك على البيت مباشرة تعرف التفصيل. فهاك نظما محيطا بالمهم فقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، كما يقول ابن مالك في اللامية. يعني هو إيش فائدة هذه الجمل العامة التي يذكرها النظام؟ أنك أنت إذا حفظت المنظومة، إذا جاء خاطرك على البيت مباشرة تستحضر التفاصيل، فأنت إذا عرفت ميم الثلاثي إن يكن من أجوى في صحيح وماموز ومضاعف أتاك مفعل إلى آخره، سردت الأبيات، خلص القواعد عندك واضحة، لا يمكن أن تنساها في يوم من الأيام بإذن الله، لكن تفهم الكلام والشرح وتفهم ما معنى الأبيات، ثم بعد ذلك تحفظ. هكذا يكون طالب العلم، وغير هذا ليس بطالب علم. يعني هذه خلاصة واضحة، أنا لا أجاملك في هذه القضية، أقول لك يمكن تسير الأمور من دون حفظ، لا يمكن، لا يمكن أبدا أن تسير الأمور، خاصة في مثل هذه العلوم تحتاج إلى حفظ، والحفظ بعده ممارسة. طيب نستغل الوقت، نذهب إلى الجزئية التي تليها. كم الساعة؟ يلا معنا إن شاء الله مثال، ندخل في اسم الفاعل واسم الصفة المشبهة، الثالث والرابع من المشتقات. إذا أخذنا اليوم المصدر الميمي، أخذنا أولا المصدر الحقيقي، أخذنا المصدر الميمي، أخذنا اسم الزمان، أخذنا اسم المكان. طيب الثالث والرابع من المشتقات، اسم الفاعل والصفة المشبهة. أنت الآن أيها الحبيب تدرس شيء مهم جدا في حياتك العلمية، مهم جدا في حياتك العلمية، إذا لم تعرف كيف يؤخذ المصدر الميمي، اسم الزمان، اسم المكان، كيف تأخذ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، لن تتقن العلم أبدا في جميع العلوم، لن تتقن الشريعة. هذا كلام واقع وحقيقي ومطبق. لن تتقن الشريعة إذا لم تستطع أن تتعامل مع هذه الجزئيات. طبعا هذا أيها الأحبة نزر يسير مما يذكر في الكتب المطولة، ده ما زلت في بداية هذا لما تتأصل، لكن هذه القواعد التي يبنى عليها غيرها وهي الأساس في الحقيقة، لا يمكن تنطلق في العلوم من دون ضبط هذه القواعد. طيب الآن الثالث والرابع من المشتقات اسم الفاعل والصفة المشبهة. خلينا نقول شيخ خالد شوي. طب أنت الآن ربما تقول لي لماذا أتيت الآن باسم الفاعل والصفة المشبهة؟ هل الناظم تطرق إليها؟ انظروا أنا ربما البيت الواحد، نأتي إلى البيت 21، أنا ما شرحت البيت 21، قال أو عفوا 22، 22 ما شرحته وهو يتعلق بالمسألة السابقة، قال وما عدا الثلاثي كل نجعل مثل مضارع لها قد جهلا. ما معنى هذا البيت؟ أن الأفعال التي الآن كل ما سبق ميم الثلاثي إلى ما يتكلم فيه عن الثلاثي فقط، عن الفعل الثلاثي المجرد، كيف تأخذ المصدر الميمي من، كيف تأخذ اسم الزمان واسم المكان. طيب ما زاد عن الثلاثي ذكر لك قاعدته في البيت 22، قال وما عدا الثلاثي يعني وما يتجاوز يعني غير الثلاثي، ها غير الثلاثي، ما عدا الثلاثي غير الثلاثي، إيش غير الثلاثي؟ الرباعي فصاعدا، يعني الرباعي المجرد أو الرباعي المزيد فصاعدا، هذا ما عدا الثلاثي. كيف نأخذ المصدر الميمي واسم الزمان والمكان من؟ قال وما عدا الثلاثي كل نجعل مثل مضارع لها قد جهلا. الضمير في لها يعود على ماذا؟ على المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان، يعود على هذه الثلاث. فيقول لك اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي من غير الثلاثي كيف تصنع به، كيف تأتي به؟ يقول اجعل، اجعل طبعا كل نجعل، اجعل هذه الألف في الآخر ماذا تسمى؟ لا ليست الإطلاق هنا، أحسنت، هذه نون التوكيد الخفيفة في حالة الوقف تقلب ألفة، نون التوكيد الخفيفة في حالة الوقف تقلب ألفة، وهذا كثير في القرآن، رسمت نون التوكيد الخفيفة على صورة الألف لنسفعا بالناصية، ترسم ألف وهذه نون التوكيد الخفيفة ليست نون، ليست تنوين عفوا، ليكونن ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، ليكونن هذه نون التوكيد الخفيفة لكنها رسمت في القرآن ألف، لأن باختصار نون التوكيد الخفيفة عند الوقف تقلب ألفة. فقوله اجعل الألف هذه هي نون التوكيد الخفيفة، أصلها اجعلن نون توكيد لكنها في حالة الوقف تقلب ألفة. طيب وما عدا الثلاثي كل نجعل، اجعل ما فاعلها؟ الفاعل، من الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت، اجعل. طيب أين المفعول به الأول؟ أين من البيت يا مشايخ وما ليس عندي؟ نعم اجعل أنت، لا هذا يظهر لما عدا الثلاثي كلا، ما يظهر لأن ما عدا الثلاثي، يظهر لأنها كلا. إذن اجعل كلا من المصدر الميم، يعني كلا يعني هناك طبعا كل أيها الأحبة من الألفاظ الملازمة للإضافة، فإما أن يكون المضاف إليه مذكور بعدها حقيقة، وإما أن يحذف المضاف إليه ويعوض عنه تنوين يسمى تنوين عوض عند من درس النحو، هذا يسمى تنوين العوض. اجعلا كلا من الثلاثي من المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان مما عدا الثلاثي مثل ماذا؟ مثل المضارع المجهول، ها مثل مضارع المجهول، طبعا نسب المضارع لها مثل مضارع لها قد جهل، يعني مثل المضارع المبني للمجهول، لأنك تأتي بالمضارع المبني للمجهول كما ذكرنا ثم تقلب الحرف الأول منه ماذا؟ ميما مضمومة. لذلك هذا تقسيم البيت، البيت فيه تقديم وتأخير وشوي في علقة زي ما يقولوا، فلازم أنت تفصل البيت، يعني وما عدا الثلاثي كلا اجعل مثل مضارع لها قد جهل، ويصح في الحقيقة، يعني يظهر لأنه يصح، اجعل ما عدا الثلاثي كله مثل مضارع لها قد جهل، يعني فيما يظهر لي أنه يصح أن تجعل ما عدا الثلاثي هي المفعول به الأول، ويكون كله كلا هذا ماذا؟ لا مش بدل، توكيد، يكون توكيد مع نوي، هناك توكيد لفظ، هناك توكيد معنوي، جاء الطلاب كلهم هذا توكيد معنوي، فيظهر لي أنك تقول اجعل ما عدا الثلاثي كله يعني من المصدر الميمي ومن اسم الزمان والمكان، مثل مضارع لها، أي لهذه المصادر الميمية وأسماء الزمان والمكان. يعني إيتي بالمضارع لها، ثم حول هذا المضارع لمبني المجهول، ثم حول الحرف الأول إلى ماذا؟ إلى ميم مضمومة. هذا معنى البيت. وما عدا الثلاث كل نجعل مثل مضارع لها قد جهلا. ثم ماذا قال؟ كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ميما يصر. هنا في آخر البيت نص على أنه بعد أن تأتي بالمضارع المجهول يجب أن تحوله إلى ماذا؟ إلى ميم في أوله. إيش قال؟ وأول لها، أي للجميع، وأول لها ميما يصر، أي يصير ميما. لكن انظروا ماذا قال. قال كذا اسم مفعول، يعني اسم المفعول مما زاد على الثلاثي، مما عدا الثلاثي كذلك يصاغ كالمصدر الميمي واسم الزمان والمكان. تأتي بالمضارع المبني للمجهول وتأتي بالحرف الأول فتبدله ميما. أما اسم الفاعل مما زاد على الثلاثي فإنه ماذا قال؟ قال أما اسم الفاعل مما زاد على الثلاثي يصاغ بنفس الطريقة، ولكن اسم الفاعل بماذا يفترق عن إخوانه؟ بكسر ما قبل الآخر. أنا الآن طبعا هو لاحظوا هنا ذكر إذن اسم المفعول مما زاد على الثلاثي، وسيذكر بعد مجموعة أبيات اسم المفعول من الثلاثي، وذكر هنا اسم الفاعل مما زاد على الثلاثي، وسيذكر بعد أبيات اسم الفاعل من الثلاثي. هذا أنا لا أرغبه في الحقيقة، يعني لا أريد أن أشتت الطالب، أذكر له الآن اسم المفعول مما زاد على الثلاثي ثم بعد أبيات آتي له اسم المفعول من الثلاثي، يعمل تشتيت للطالب. فأنا في الحقيقة أعدت صياغة بعض المباحث التي وزعها ناظم حتى يدرسها الطالب مرة واحدة ثم نعلق على الأبيات. فأنا يهمني وحدة الموضوع قبل شرح المنظومة. لذلك انطلقت إلى اسم الفاعل والصفة المشبهة. ما تعريف اسم الفاعل؟ سأتكلم عن اسم الفاعل تماما، كيف يشتق من الثلاثي من غير الثلاثي، عن الصفة المشبهة كيف تشتق من الثلاثي ومن غير الثلاثي، ثم ما ذكره الناظم في الأبيات التي بين أيدينا نقرأه. ما أخر الناظم عندما نصل إليه يكون واضحا لدينا. 7:30 بس أعرف اسم الفاعل والصفة المشبهة وأختم إن شاء الله. طيب ما اسم الفاعل والصفة المشبهة المشتق الثالث والرابع؟ ما هو اسم الفاعل؟ اسم الفاعل دائما أيها الأحبة لاحظوا في كل واحد من المشتقات سأصدر التعريف بكلمة اسم مشتق. يعني اسم الزمان والمكان قلت اسم مشتق، اسم الفاعل اسم مشتق يدل على ماذا؟ مهم دلالته، مهم في فهم أسماء الله الحسنى، مهم في كثير من الجزئيات. اسم مشتق يدل على حدث زائد ذات قام بها الحدث، إذن دلالة مركبة. هكذا تقول. وهذا أخذنا في عين المنطق ماذا يسمى. الآن اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على ذات وعلى حدث، يعني دلالة المطابقة له، دلالة المطابقة له على ذات وعلى حدث. إذا استخدمناه ليدل على الذات فقط تسمى دلالة تضمن، إذا استخدمناه ليدل على الحدث فقط تسمى دلالة تضمن، إذا استخدمناه ليدل على شيء ليس ذات ولا حدث ليدل على صفة أخرى التزام. أحسنتم، يعني هذا على الهامش. إذن اسم الفاعل أيها الأحبة اسم مشتق يدل على حدث وعلى ذات قام بها الحدث، بشرط ما هو؟ على وجه الحدوث. هذا فرق مهم بينه وبين الصفة المشبهة، حتى تفهم دائما نقول دائما صفة مشبهة اسم فاعل، إيش الفرق بينهم؟ هذا الضابط. الصفة المشبهة اسم مشتق دال على حدث وعلى ذات قام بها الحدث، لكن على وجه الثبوت والاستمرار الذي لا ينقطع. قديش معنا يا شيخ؟ دقيقتين. طيب فالآن عندما نقول ضارب، ضارب أيها الأحبة اسم فاعل ممتاز. ضارب تدل على ماذا؟ تدل على حدث، في حدث أنت تفهم منها وجود حدث، ما هو؟ الضرب. إذن تدل على حدث وهو الضرب، وتدل على ماذا أيضا؟ على شخص قام بهذا الحدث، أليس كذلك؟ إذن ضارب تدل على حدث وعلى ذات قام بها الحدث، يعني هي التي قام بها حدث الضرب، هي التي فعلت الضرب، صحيح؟ وضرب أيها الأحبة هل هو حدث مستمر يعني الواحد 24 ساعة في عملية ضرب، ولا حدث يحدث وينتهي؟ حدث يحدث وينتهي، أليس كذلك؟ إلا بعض النفسيات المريضة يعني، لكن الأصل أنه حدث يحدث وينتهي. طيب لو قلت أيها الأحبة طاهر القلب، نقول هذا رجل طاهر القلب. الآن طاهر تدل على ماذا؟ على حدث، وهو ماذا؟ طهارة، صحيح؟ هذا الحدث، لاحظوا كلمة الحدث هو ماذا؟ هو المصدر، أليس كذلك؟ المصدر اسم دل على حدث، فالحدث هو المصدر. ضارب تدل على حدث وهو الضرب، إذا لاحظوا المصدر موجود فيها، ضارب هي فيها مصدر موجود ضمنها، كذلك طاهر المصدر موجود ضمنها، لذلك قلنا أنها مشتقة من المصادر، لذلك قلنا أنها مشتقة من المصادر لأنها تتضمن المصدر. إذا طاهر القلب، طاهر تدل على حدث وهو الطهارة، طهارة القلب، وتدل على ذات قام بها الحدث، صحيح؟ أين قامت الطهارة؟ مثلا محمد طاهر، خلونا نجعلها شخص أحسن، محمد طاهر، إذن شخص، إذن هناك ذات قام بها هذا الحدث، الحدث هو الطهارة وقام بذات شخص. الآن طهارة القلب لمحمد، هل هو يعني في ساعة واحدة خلص طهر وانتهى الأمر، ولا هو وصف ملازم له؟ صفة ملازمة له. فطاهر لا تسمى اسم فاعل، تسمى صفة مشبهة، لأنها دلت على وجه ماذا؟ حدث على وجه الثبوت، بينما اسم الفاعل حدث على وجه ماذا؟ الحدوث، يعني حدث يحدث خلص انقضى الأمر. هذا هو تقريب الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، لكن سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله أن الصفة المشبهة قل أن تأتي على وزن فاعل، الصفة المشبهة لها أوزان أخرى خاصة بها، قل يعني يمكن تأتي على وزن فاعل لكن قل أن تأتي على هذا الوزن، والأصل لها أوزانها الخاصة، نأخذها في الدرس القادم بعون الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.